بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذه محاضرة استثنائية في سلسلة أو في مجالس استثنائية كذلك. هذه تعتبر أو هذا يعتبر أول يعتبر أول مجلس لنا في مجالسنا التي نشرح فيها أو التي نتذوق فيها ونعيش فيها، ومن ضمن ذلك نشرحها قصيدة المؤنسة لمجنون بني عامر أو لمجنون ليلى. قصيدة المؤنسة أو القصيدة المؤنسة، معروفة بالمؤنسة. ولكن أرى أن العيش بالشكل الذي أريده وبالشكل الذي أقصد إليه، بالمنهج الذي أقصد إليه، أرى أن العيش مع هذه القصيدة أو مع غيرها من القصيدة، مع أي شعر آخر، يستلزم مقدمة حول الشعر وحول كيفية تذوق الشعر وحول المبادئ الأساسية التي يدور عليها كل عملنا حول الشعر. كيف ننظر إلى الشعر؟ كيف نتخيل الشعر؟ ما هي فلسفة الشعر؟ ما الفلسفة التي يقوم عليها الشعر؟ النظرة التي ننظر بها إلى الشعر حتى يتفرع عنها كل تصرفنا وكل إجراء لنا مع الشعر. المحاضرة هذه لذلك، هذه المحاضرة لأجل بيان ذلك. لذلك هي محاضرة استثنائية، بمعنى إنها يمكن أن تكون محاضرة، أو هي بالفعل كذلك، هي محاضرة مستقلة في الشعر وفي فكرة الشعر وفي كيفية التعامل مع الشعر، الفكرة التي يقوم عليها الشعر، وكيف نتعامل مع الشعر، وكيف نتذوق الشعر، ما المبادئ التي يبنى عليها تذوقنا للشعر، لماذا نتذوق الشعر أصلا. كل ذلك هي مقدمة حول الشعر وفكرته، مقدمة حول الشعر وفكرته. ولكن لابد أن أنبه إلى شيء، وهو أنني أفعل ذلك في إطار مرحلي، أفعل ذلك في إطار مرحلي. ما معنى هذا الكلام؟ أنتم الآن والحمد لله تعالى قد درستم مبادئ النحو والصرف والبلاغة، فتح لكم الباب من خلال متن الأجرومية ومتن البناء ومتن المختصر في البلاغة، فتح لكم الباب في هذه العلوم. من المشكلات التي نعيشها في دراساتنا الآن أن نعتبر التطبيق مرحلة تأتي بعد ذلك متأخرة عن كل مراحل التنظير، أن نعتبر التطبيق مرحلة متأخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن تفهم النحو كله، أن تنتهي من كل النحو حتى تنتهي إلى ألفية ابن مالك وإلى مغنى لبيب ابن هشام وإلى كافية ابن الحاجب، وأن تنتهي في الصرف إلى شافية ابن الحاجب، وأن تنتهي في البلاغة إلى التلخيص، تلخيص القزويني وشروحه، وبعد ذلك أنت هنا تبدأ في التنظير، تبدأ في التطبيق، تكون قد انتهيت وحصلت الآلة بزعم من يظن ذلك، أو بزعم من يعتقد، من يصرح بذلك، ومن يقول هذا ومن يفعله. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن التطبيق الذي هو ثمرة العلم ينبغي أن يصاحب النظرية في كل مراحلها. انتبهوا، التطبيق الذي هو ثمرة العلم ينبغي أن يصاحب النظرية في كل مراحلها. كل مرحلة من مراحل العلم، حتى لو كانت مرحلة ابتدائية جدا، يفتح لك بها الباب فقط. كل مرحلة تصلح للتطبيق وتحتاج إلى تطبيق، وتحتاج في تطبيقها إلى جهد مضاعف، إلى جهد مضاعف، يعني تحتاج إلى جهد مضاعف بالنسبة للجهد الذي بذل في تحصيل النظرية. بل التعجيل بالتطبيق والممارسة لتكوين الملكة أولى بالسبق وأولى بالتعجيل من النظرية، لأن الإنسان ربما تكون عنده ملكة، ربما يتكلم لا يلحن، ربما يستطيع أن يتذوق، ربما يستطيع أن يرجح بين الكلام، ولكنه ليست عنده هذه الملكة، ليست عنده هذه النظريات. أما الذي عنده نظريات ولا يمارسها، لا يطبقها، فوجودها كعدمها، فوجودها كعدمها. ولأن التطبيق يحتاج إلى أضعاف الوقت والجهد الذي تحتاجه النظرية حتى تحصل عنده الملكة. ما الذي تريده من دراسة القواعد والنظريات؟ ما الذي تريده من دراسة كتب النحو والصرف والبلاغة؟ أن تحصل هذه النظريات، مهما كانت النظريات طويلة، مهما كانت النظريات متشعبة، مهما كانت هذه النظريات فإنها منتهية على كل حال، إنها منتهية على كل حال، محدودة على كل حال، فأنت محصل لها بالفعل أو بالقوة القريبة. أما الملكة فتحتاج منك وقتا طويلا، أطول مما تحتاجه النظرية بكثير. فلو أنك تبذل وقتك كله في النظرية ثم تقول بعد ذلك أبدأ في التطبيق، تكون قد أهدرت وقتا وموردا ثمينا جدا، تكون قد أهدرت أثمن مواردك. لا تفرح الآن أنك شاب وأن أمامك الوقت، ستفاجأ بعد ذلك لما تقترب من 40، ستفاجأ بأن جهدك ليس هو، بأن عزيمتك تفتر، بأن تفاجأ بأشياء كثيرة. ستفاجأ هذا المورد ينضب فجأة، يفاجئ الإنسان. بخلاف المال يعطيك إشارات قوية، المال يعطيك إشارات، الجهد يعطيك إشارات، أما الزمن فتفاجأ بعد ذلك أنه انتهى. فإياك أن تعمل على إهدار هذا المورد بيدك، إياك أن تهدره بيدك. نعم، فأنت لابد أن تبدأ بالتطبيق مبكرا جدا، ولو صلح أن تبدأ بالتطبيق قبل النظرية فابدأ به، لأنه سيحتاج إلى وقت. بعض الناس يقول لك هكذا، يعني هذه النظرية الطفولية، يقول لك أنت أدرس النحو في كل مراحله والصرف في كل مراحله والبلاغة في كل مراحلها وقرأ في اللغة وكذا ثم ابدأ في التطبيق، ستجد نفسك شيئا كبيرا. هذا غير صحيح، هذه سذاجة، ستكون طفلا يحبو أيضا في ماذا؟ في التطبيق، وسترى أنك لا تستطيع أن تستعمل هذا الجبل العظيم من النظريات التي عندك التي حصلتها. لماذا؟ لأن التطبيق ينبغي أن يوازي النظرية في كل مراحلها. أنت تربي ملكة، انتبه، أنت ترسب ملكة. الآن أنت درست الأجرومية، درست متن البناء، درست متنا في البلاغة، الآن تحتاج إلى جهد مثل هذا الجهد أو هو أضعاف هذا الجهد. لماذا؟ لأجل أن تطبق. ولهذا سترون معنا إن شاء الله تعالى أننا سندرس إلى أن ننتهي من هذه المرحلة الأولى كلها، سندرس قصيدة بين كل كتاب وكتاب، سندرس قصيدة بين كل كتاب وكتاب، وترون إن شاء الله تعالى أنني أشرح هذه القصائد أتعمد فيها أن تكون تطبيقا لما في الأجرومية من القواعد النحوية، ولما في متن البناء، ولما في المختصر البلاغي. يعني لن أزيد على المقدار الذي درستموه في هذه القواعد أو في هذه العلوم. بعد ذلك إذا انتهينا من مستوى آخر في هذه العلوم، سترون إن شاء الله تعالى أن القصائد، أن شرح القصائد يأخذ منحا جديدا، أعلى، أعمق، أكثر مناقشة، أكثر تفصيلا. فلذلك شرح هذه القصيدة وشرح كل ما يأتي من القصائد سيكون على مستوى تطبيق الأجرومية والصرف والبلاغ، على مستوى الذي درستموه. فإذا درسنا مستوى جديد أو في مستوى جديد، سيعلو مستوانا في شرح القصائد أيضا، ولن نتوقف عن شرح القصائد أصلا مطلقا أبدا. ولا تقل أنا هل في الأجرومية شيء يطبق في القصائد؟ نعم، هناك في الأجرومية شيء يطبق في القصائد، وهناك في متن البناء في الصرف، وهناك في هذه المجالس القليلة التي فتحنا بها باب البلاغة ما يطبق، وسترون ذلك قريبا خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى في هذه المؤنسة، في شرح المؤنسة، مؤنسة مجنون ليلى، سأشرحها مستخدما القواعد التي درستموها وعرفتموها. وإذا أتيت بشيء آخر سيكون زوائد ويكون سهلا، أشرحه في الأثناء يكون سهلا، يكسبكم خبرة وتحصلونه. هذا هو. حينما أتكلم عن الشعر وأتكلم عن العيش مع الشعر وأتكلم عن تذوق الشعر، فإنني لا أتكلم هنا على هذا الشرح اللغوي أو الشرح الحرفي. انتبه، ليس معنى أنني أستعمل النحو والصرف أنني أتكلم على شرح لفظي بيان معنوي، يعني كأنك تقول الشاعر يريد أن يقول كذا وكذا، لا، إنما أتكلم عن شيء آخر، وهو هذه المعاني البعيدة الذي يتحصل عليها من الغوص حول تراكيب كلام الشاعر وحول مفردات كلام الشاعر وحول أساليب كلام الشاعر. عدة أمور سنستعملها نتعرف من خلالها على الدوافع التي كانت عند هذا الشاعر حينما قال هذا الكلام، الكوامن عند هذا الشاعر، وهذا مستوى آخر تماما. الناس كلهم يشتركون، عربا وعجما يشتركون في معرفة المعنى العام، كل من يعرف اللغة والنحو والصرف يعرف المعنى العام، لكن الغوص على دقيق المعاني واكتشاف غوامض المعاني واكتشاف الكوامن وراء الكلام، هذا شيء آخر، هذا ما نريد أن نحييه من خلال هذه المجالس. هذه هي القيمة الحقيقية التي تحصلون عليها من خلال هذه المجالس. في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمجالس تشرح فيها الأشعار بالمعنى وباللغة، تعرفون لماذا؟ لأن الذين أتعامل معهم طلاب علم، وطلاب العلم إذا لم يكونوا قادرين على أن يفهموا النحو والصرف في من حيث التطبيق في الشروح، وإذا كانوا غير قادرين على أن يرجعوا إلى المعاجم ويفتحوا المعاجم، يفتحوا لسان العرب، يفتحوا مختار الصحاح، يفتحوا تاج العروس، القاموس المحيط، تاج العروس شرحه، إذا أساس البلاغة للزمخشري، إذا لم يقدروا على فتح هذه الكتب فليسوا بطلاب علم، وإذا لم يقدروا على فهم النحو والصرف فليسوا بطلاب علم. إذا نشرح للعوام فهذا شيء آخر. الشرح المعنوي للقصيدة هكذا يستطيع الطالب أن يرجع فيه إلى المعاجم، وإذا أشكلت عليه مسألة نحوية رجع فيها إلى كتب النحو وراجعها لا إشكال، ويحتاج إلى نوع من التركيز حتى يفهم، إذا كان مبتدئا حتى يفهم ماذا النحو الذي في هذا البيت وحتى يعرب هذا البيت. هذا شأن طالب العلم. طالب علم لا يعرب ولو على مستوى أولي، على مستوى ابتدائي، فهذا ليس بطالب علم أصلا. طالب علم لا يستطيع أن يعرف معنى كلمة أن يرجع إليها ويبحث عنها في القواميس وفي المعاجم في كتب اللغة، هذا ليس بطالب علم. ولكن الذي ينبغي أن نعيش فيه، ولا أعتبر أن ذلك تضيعا للوقت، ولا أعتبر أنني أفعل مع الطالب ما يفعله بنفسه إذا تركته، هذا الشيء الجديد هو التذوق، تذوق الشعر، هو تدبر الشعر، هو الغوص على معاني الشعر. السر في ذلك، يعني إذا أردت أن ألخصها بشكل آخر، أن أعرضها بشكل آخر، ما الذي كان في نفس الشاعر حينما قال هذا الكلام؟ ما الدافع وراء هذا الكلام؟ هل كان صادقا أم لم يكن صادقا؟ تغوص حول الكلام، تغوص حوله، تنظر إلى الحالة النفسية التي دفعت، تنظر إلى شيئين، إلى الحالة النفسية التي دفعت بالشاعر إلى أن يقول هذا الكلام، وإلى الكيفية التي أدى بها هذا الكلام. النظر إلى الحالة النفسية تتعرف منها على الشاعر، النظر إلى الحالة النفسية تتعرف منها على الشاعر وعلى الرابطة بين هذه الحالة النفسية وبين كلامه، بين المعنى في كلامه. ربما تخالف الناس جميعا في فهم بيت من الشعر أو في فهم قصيدة كاملة، ربما. لماذا؟ لأنك غصت على نفسية الشاعر وربطت بين حالته النفسية التي قال فيها هذا الكلام وبين الكلام نفسه، فوجدت أن المعنى يختلف. لابد أن يختلف، لأن هذا المعنى المشهور بين الناس لا يوافق الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر. ومن أين عرفت الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر؟ من الشعر نفسه، ولكن بنظر أعمق بكثير. يعني لا مقارنة كما بين مثلا أول سماء وأول أرض، أول سماء وأول أرض، هما الأقرب من الأراضين والسماوات، ولكن انظر الفرق بين كيف يكون بين السماء والأرض. كذلك أدنى درجات التعمق في هذا الباب هي بعيدة جدا عن هذا المعنى المعهود لشرح الشعر الذي نتكلم فيه، ليست شيئا قريبا منها أصلا، شيء مختلف تماما. فهذا أول شيء تعرفه، نفسية الشاعر، الكوامن وراء ما يقول، الكوامن في نفسه التي كانت وراء ما قاله. الأمر الثاني أن تنظر إلى كيف قال هذا الكلام، كيف عبر عن هذه الحالة النفسية. هنا التركيب، هنا تستعمل علوم البلاغة، هنا تعلل وتفسر بعلوم البلاغة، تقول انظر قدم وأخر وحذف وأثبت وعرف ونكر وفعل وفعل، أتى بتشبيه، لا أتى بمجاز، لا أتى باستعارة، مجاز مرسى، أتى باستعارة، أتى بكناية. نعم، هذا هو. ولهذا كان البديع، أنتم درستم البديع عرفتموه أنه محسنات لفظية ومعنوية. الصوت موجود؟ نعم. ولهذا كان البديع دالا على تصنع الشاعر. انتبه، كان البديع دالا على تصنع الشاعر. لماذا؟ لأن البديع محسنات، والذي يتكلم على سليقته لا يضع المحسنات. تفهمون هذا الكلام؟ الذي يتكلم على سليقته يخرج الكلام مرسلا ليس فيه محسنات، المحسنات توضع وضعا. ولهذا كانت شرائح من الشعراء والأدباء والنقاد تتخذ موقفا عدائيا من البديع، وأخذوا على أبي تمام أنه نشره، وأخذوا على مسلم بن الوليد صريع الغواني أنه نشره، وقالوا كان يقع في كلام القدماء عفوا، ولكنه لا يكون بهذا الشكل الذي يدل على تكلف. انظر من أين عرفنا أن البديع، أن الذي يأتي بالبديع الكثير في شعره أنه مصنوع، أن شعره مصنوع، أنه صنعه. عرفنا من خلال النظر إلى كيفية التعبير عما في النفس، لأن الذي يعبر عما في نفسه سيطابق اللفظ، ماذا سيحدث؟ سيطابق اللفظ الشعور، اللفظ سيطابق الشعور. فإذا وجدت فيه محسنات جناس وطباق وكذا وكذا، فهذا معناه أنه صنعه ولم يأتي معبرا عن شعوره تلقائيا. ولهذا تجد البديع منتشرا في كلام في أشعار المتأخرين لا في أشعار القدماء. أشعار القدماء تشعرها كالكلام العادي، لا يراعى فيه هذه الزينة اللفظية، لا تراعى فيه هذه الزينة اللفظية. بينما كلام المتأخرين الذين يصنعون الشعر يضعون فيه هذه الحليات. فهمتم؟ فأنت تغوص حول الشاعر، تغوص حول الشاعر. نعم. وفي الحقيقة لا تجد هذا النوع من الشروح موجودا عند القدماء أيضا. ما علة ذلك أنا لا أدري، ما علة ذلك أنا لا أدري، لكنه لم يكن موجودا. لكن تجد في بعض الكتب، تجد في بعض الكتب من تناول هذا، وتجدها كتبا مميزة. مثالها ولعله أوضحها كتاب شرح المرزوقي على ديوان الحماسة، شرح المرزوقي على ديوان الحماسة في 4 مجلدات. هذا من الكتاب التي من الكتب التي تناولت شيء من التذوق بشيء عميق، وبدأ هذا حتى بدأ هذا مع أول أبيات، مع أول قصيدة في هذا الديوان. ديوان الحماسة من الدواوين الجيدة التي يعني من الجيد أن تحفظوها، لأنها لطيفة قصيرة منتقاة، فيها ذوق عال، فيها ذوق عال. نعم، هذا الكتاب تنظر تجد المؤلف رحمه الله المرزوقي يكثر من قوله وقصد الشاعر في هذه الأبيات كذا، وقصد الشاعر وقصد الشاعر وقصد الشاعر، يقابلك هذا في أول أبيات، في أول أبيات في ديوان الحماسة، شاعر بلعنبر الذي يقال إنه شاعر إسلامي. بالمناسبة ديوان الحماسة قصد فيه أبو تمام إلى أن يجمع من أشعار الشعراء المغمورين غير المعروفين، قصد فيه إلى أن يجمع من أشعار الشعراء المغمورين غير المعروفين. ولهذا تجد في الكتب وقال شاعر الحماسة كذا، في الكتب الأخرى في غير ديوان الحماسة وقال شاعر الحماسة. لماذا قال شاعر الحماسة؟ لماذا لا تقول مثلا وقال شاعر أمال القالي، أمال القالي، وقال شاعر الكامل للمبرد؟ لأن هذه الكتب فيها أشعار منقولة عن أصحابها ومنسوبة لأصحابها، لماذا تقول هنا وقال شاعر، قال شاعر الحماسة؟ نعم، لأنه المؤلف قصد إلى أن يجمع للشعراء المغمورين غير المعروفين، فتجد الشاعر لا يعرف إلا من خلال ديوان الحماسة، فترجمته أنه في ديوان الحماسة. فهمتم هذا؟ ترجمته أنه في ديوان الحماسة. لكن إذا قلت وقال زهير ابن أبي سلمة، ترجمته تملأ الأغاني وتملأ الكتب جميعا وتملأ الشعر والشعراء ابن قتيبة وتملأ التراجم جميعا، ها زهير ابن أبي سلمة، فلا يقول مثلا وقال شاعر الكامل للمبرد، وقال شاعر أمال القالي. لماذا؟ لا يحتاج إلى هذا، لأنه لا معنى لنسبته إلى هذا الكتاب، هو موجود في كل الكتب. لكن ديوان الحماسة، ديوان الحماسة لا يعرف الشاعر إلا من ديوان الحماسة، يعني لولا ديوان الحماسة ما عرفنا الشاعر. تفهمون هذا الكلام؟ تفهمون هذا الكلام؟ لولا ديوان الحماسة ما عرفنا هذا الشاعر. لذلك يقولون وقال، قال في ديوان الحماسة كذا، أو قال معذرة، قال شاعر الحماسة كذا. أول شاعر في ديوان الحماسة شاعر بلعنبر، يعني من بني العنبر، نعم، من يقال من بني تميم. هذا الشاعر أخذت إبله، أخذت إبله، ها، وجاءت بنو مازن وأخذوا، وأخذوا له إبله، يعني أرجعوا له إبله، ولم ترجعها إليه قومه، لم يرجعها إليه قومه. فقال في هذه أبياتا، قال في ذلك أبيات، يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، عند الحفيظة إن ذو لوتة اللانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم، قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. الكلام هنا على ظاهره أنت تقول فيه ماذا؟ تقول فيه هذا الشاعر يهجو قومه، أليس كذلك؟ يمدح بني مازن، يمدح بني مازن، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن هم بنو مازن. يقول: لو كنت من مازن، ها، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة اللانة، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يقولون له: ما دليلك على أنهم فعلوا فيك كذا؟ لا، يصدقونه ويتصرفون، يفعلون فورا، ينتقمون له. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، إن كانوا يعني لهم حسب، لهم نسب ولهم قيمة عند الناس، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إحسانا. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم بسرعة؟ في أثناء القصيدة. في أثناء القصيدة. نعم، لكن قومه. نعم. تقول: لكن قومه. قومك أسوأ من قومه، قومك أسوأ من قومه، أضعف على الأقل هو يلومهم، أما قومنا فلا يعرفون معنى اللوم، يلوموننا على اللوم. يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهن، يعني إذا كانت لهم شرف وكذا وكذا ومكان عند الناس، إذا كانوا كذلك بمناسبة قومه هم المسلمون، يقول: ليس قومي أنا، قومه هم المسلمون في صدر الإسلام. نعم. يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إحسانا، أو إنسانا، عذرة، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. الذي يفهم من هذا أنه يهجوهم، أليس كذلك؟ الذي يفهم من هذا أنه يهجوهم لأنهم ضعاف، أو لأنهم لم يأخذوا له إبله، وجاءت قبيلة أخرى، مازن، جاء بنو مازن وأخذوا له إبله، فيتحصر عليهم ويلومهم على ضعفهم أو يهجوهم على ضعفهم. ولكن المرزوقي ذهب إلى غير ذلك. المرزوقي يقول كلاما معناه: إن قصد الشاعر هنا ليس هو أن يهجوهم. لماذا؟ لأن وبال الذم راجع إليه هو مرة أخرى، يعني وبال إذا لو أنه هجاهم فإن الهجاء يرجع عليه، لو هجاهم فالهجاء يرجع عليه. من عادة العربي، من عادة العربي أو من ثقافة العربي ومن ثقافة العرب، أنه إذا هجا قومه أنه يعني يكون تابعا لقومه، يكون تابعا لقومه، فلو أنه هجا قومه هذا الهجاء يعود عليه هو، وتضيع مكانته بين العرب، تضيع مكانته بين العرب لو أنه هجا قومه. الأمر لم يكن بهذه الفردية التي هي موجودة الآن. أنت يمكنك الآن أن تكون مرموقا بشخصك أنت وبذاتك أنت دون أن ترتبط بقبيلتك، وهذا شيء جيد في حقيقته، هذا شيء جيد. أما قديما سقوط القبيلة يعني سقوط كل واحد فيها، سقوط القبيلة يعني سقوط كل واحد فيها، هذا معنى سقوط القبيلة. ولهذا كان الشخص يثأر لقبيلته ويدافع عن قبيلته ويموت لأجل قبيلته. لماذا؟ لأن كرامة قبيلته هي كرامته. فهو هنا لا يمكن أن يكون يهجو أن يكون في هجاء لقومه. لماذا؟ لا يمكن أن يكون يهجو قومه هنا. لماذا؟ لأنه هجاء لنفسه في الحقيقة. فهو يقول المرزوقي يقول هنا في هذا المقام يقول ما معناه؟ قصد الشاعر هنا في هذه الأبيات أن يحث قومه على أن ينتقموا من أعدائه، وعلى أن يأخذوا له بحقه، وعلى أن يثأروا له. يريد أن يهيجهم، لا يريد أن يذمهم. وأتى بذلك أتى على ذلك بمثال لكبشة أخت عمرو بن معدي كرب. عمرو بن معدي كرب فارس معروف، كان يعد بألف فارس، يعد من فرسان العرب، يعني من أجود أو من أشجع ثلاثة من فرسان العرب، أو من أشجع اثنين من فرسان العرب. انظر، هذا عمرو بن معدي كرب. أخته كبشة قالت أشعارا في ذلك، يعني وقع شيء معين وأرادت أن تبعثه وأن تهيجه على الانتقام. فماذا قالت؟ قالت أبياتا جاء فيها: ودع عنك عمرا، إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي؟ ودع عنك عمرا، إن عمرا مسالم. انظر ماذا تفعل فيه، تستثيره، تستفزه ليقوم. فهو الشاعر يقول نفس الكلام هنا، شاعرنا يقول نفس الكلام هنا، ها؟ يقول إنه يستثيرهم فقط، إنه يلومهم فقط. يعني وأورد مثالا آخر لذلك، مثلا من يقول انظر ماذا نفعل هنا، نتذوق، نحن هنا نتذوق كيف هذا الكلام، من أي باب قاله الشاعر، ننظر في معاني الكلام. فهو يقول هذا من باب أن يقول العبد لسيده مثلا، أن يقول العبد لسيده نحن إذا مثلا أذاه أحد أو كذا، لو كنا عبيدا أو لو كنت عبدا لفلان لأخذ لي حقي. ماذا يقول له؟ يقول له: قم وخذ لي حقي، أنت تستحق أن تأخذ لي حقي، أنت لست هذا الضعيف الذي ألمح به وأشير إليه. لو كنت هكذا يقول، لو كنت عبدا لفلان أو قنا عند فلان ما وقع لي وما ظلمت هذا الظلم، يعني ولكنك ضعيف فاستضعف عبدك. انظر نتذوق الكلام كيف نتذوق الكلام هنا. طيب وكيف وهو قد قال: ليس من الشر في شيء وإن هانا، وقال في النهاية: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. كيف نقول هكذا؟ أيضا قالت كبشة أخت عمرو بن معدي كرب، قالت في أخيها: ودع عنك عمرا، إن عمرا مسالم. وهل عمرو مسالم؟ ليس مسالما. هل عمرو مسالم؟ لا. أقول هو من أشجع العرب، والمرزوقي يقول يعد بألف فارس، المرزوقي يقول يعد بألف فارس، وكان شجاعا وكريما، وكان هادئ النفس، لم يكن أرعنه. فهي تقول له هذا الكلام تستثيره فقط. نعم. فانظر هذا الكلام موجود عند القدماء، هذا الكلام موجود عند القدماء موجود، ولكنه ليس ظاهرا، ليس بارزا. لماذا؟ لماذا؟ في الحقيقة لا أدري لماذا. يعني بالفعل هذا الكلام موجود عند القدماء، وكتب العالم والأديب الكبير عبد القاهر الجرجاني تعتبر أصلا ومقدمة وجذرا لهذه الممارسة، ولكن هذا الجذر لم ينبت شجرة كبيرة جدا وهو قادر على إنباتها. فلماذا لم ترعى هذه الشجرة؟ هذا هو، لماذا لم ترعى هذه الشجرة؟ لماذا لا نجد هذا المنهج عند المتقدمين ظاهرا في مصنفات تامة كالشروح، وتراهم يكتفون بشرح الألفاظ أو إعرابها من المادة الأدبية، ولا نرى هذه الممارسة التذوقية إلا مفرقة ننتقيها من هنا وهناك من المصنفات، كما فعلت الآن في شرح المرزوقي. وشرح المرزوقي ليس هكذا كله، ليس كله هكذا، ولكنه من أبرز الكتب التي في ذلك، لأن ذلك أصلا قليل في الكتب. فلماذا؟ حقيقة أنا لا أملك تفسيرا أطمئن إليه، وأربأ بنفسي عن إجابات فيها شيء من السذاجة في نظري، أو عدم التحقيق في نظري أيضا. كان أقول مثلا إن الشراح لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذا، لأنهم جميعا أدباء متذوقون، وكان هذا الذوق منتشرا معهودا بينهم، فلم يروا حاجة في التصنيف فيه. فهذا من أقرب ما يرد به على هذا التعليل، أن يقال وكانوا أيضا في غنى عن التدقيقات اللغوية. لماذا؟ لأنها موجودة في المعاجم. وكانوا في غنى عن معرفة المعنى العام للبيت، لأنه سهل الوصول إليه، إذا عرفت التركيبة النحوية وعرفت معنى الكلمة انتهى الأمر. كيف كانوا في غنى عن هذه التذوقات والتدقيقات الأدبية، ولم يكونوا في غنى عن شرح معاني المفردات وبيان معاني المعاني العامة القريبة للأبيات والتي لا تصل إلى حد الإشكال؟ يعني شرحوا ما هو أيسر من ذلك. الأقرب عندي هو التوقف في تعليل هذا، وأن أعود بالنظر فيه ببذل مزيد من الجهد والتدقيق الذي لم أبذله بعده. نعم، لكن المقرر والذي لا أشك فيه هو أن مادة هذا التذوق موجودة عند القدماء، وكتب عبد القاهر دليل على هذا. كتب عبد القاهر أخذت منها البلاغة بعد ذلك، وانظر كذلك ما فعله الزمخشري في الكشاف، أيضا هو من هذا الباب. وهذا الذي أقوله، وهو أن هذه المادة ليست موجودة في شروح المتقدمين، هذا قد لاحظه الأديب ابن الأثير، ونص عليه في كتابه المثل السائر. هذا من علماء القرن، يعني توفي في أول القرن السابع. ابن الأثير توفي في أول القرن السابع، يعني رجل يعتبر قديم بالنسبة إلينا. في كتابه المثل السائر تكلم في هذه المسألة وقال كلاما معناه، يقول في هذا الكلام، يعني ما يعني النحوي يشترك مع البلاغي. النحوي يشترك مع البلاغي في ماذا؟ في النظر في دلالة الألفاظ، والنظر للمعاني من حيث الناحية اللغوية، الناحية اللغوية. ولكن ينبغي لصاحب علم البيان، ينبغي للبياني، للبلاغي، ينبغي أن ينظر في مستوى هذا الكلام من حيث البلاغة، من حيث بلاغة الكلام، من حيث مستوى الكلام، من حيث البيان في الكلام، لا من حيث المعنى العام، المعنى الذي يصلح فيه التركيب بقطع النظر إن كان كلاما نازلا أو كلاما عاليا. النحوي لا يشتغل بذلك. النحوي ينظر في ماذا؟ في المعاني. هذه المعنى معناها كذا، معناها في اللغة كذا، وهذا التركيب معناه كذا، يشرح هكذا معنى. ولذلك شرح النحوي يختلف. وهنا يقول ابن الأثير إن الذين شرحوا الأشعار، هذا كلامه هو، إن الذين شرحوا الأشعار قد أخطأوا في أنهم اقتصروا على شرح المعنى، وأنهم اكتفوا فقط بشرح المعاني اللغوية، وأنهم اكتفوا ببيان مواضع الإعراب، ولم يشرحوا ولم يتعرضوا لما يتضمنه الكلام من أسرار الفصاحة والبلاغة. هو يلومهم في ذلك، وهناك رد عليه. هناك كتاب الفلك الدائر على المثل السائر، على المثل السائر لابن أبي الحديد، رد عليه في ذلك، قال هذا ليس عملهم، ليس من شأنهم، وإنك ترى كتب التفسير تعتني فقط أو تعنى فقط بالتفسير ولا يتناول فيها المعاني البلاغية. فإذا لمت هؤلاء فلوم المفسرين كذلك، وتكون قد لمت الصحابة. فإذا لم تلم المفسرين فتكون قد ناقضت نفسك، ينبغي ألا تلوم الذين يشرحون الشعر. يعني كلام، المهم الذي أريده هنا أن عدم وجود هذا النوع من الشروح وهذا النوع من التذوق ملحوظ منذ القدماء، ملحوظ. لماذا؟ لا أدري، كما قلت لا أدري لماذا، لكنه حقيقة موجودة وممارسة لقواعد التي دونها عبد القاهر. وليس معنى أنه لم يتكلم فيها أنه ليس له حقيقة وليس له وجود، لا، له وجود، وسنتكلم في هذا الوجود. نعم. إذن استعمال التذوق وتدبر الصياغات هذا أمر قديم، ولا بد أن نتعامل به، ولا بد أن نتجاوز، يعني أن نتجاوز بعد أن نستغرقها أولا، بعد أن نمتصها أولا، بعد أن ندرسها أولا، أن نتجاوز هذه العلوم وأن نحولها من غايات تدرس إلى آلات تستعمل، أن نحولها من غايات تدرس إلى آلات تستعمل. نعم. من خصائص هذا التذوق أنه يكون مصطبغا بشخصية المتذوق. أنت إذا نظرت في الشعر وأعملت فيه ذوقك وأعملت فيه ما عندك من العلوم، يخرج تذوقك مصطبغا بشخصيتك. لابد، مهما اقتربت النتائج التي وصلت إليها والنتائج التي وصل إليها غيرك، لابد أن يأخذ صبغتك الشخصية. ولذلك فإن الذي ينسخ التذوق يكون قد أتى بعمل من أسخف الأعمال. الذي ينسخ التذوق، الذي يسرق كلام غيره. ولهذا أيضا أستسخف جدا الذي يكتفي بنقل تذوق غيره ويقول انظر كيف قال هنا كذا وقال هنا كذا، ويظل سنوات يلتذ فقط بما قاله هذا المتذوق على هذا الكلام، ثم يزعم أنه يقرأ في كلام العرب وكذا وكذا. أين ذوقك أنت؟ أين ما توصلت إليه؟ أين ما تقول فيه أنا أتذوق في الشاعر كذا، أنا أستشعر في هذا الشاعر أنه كان في نفسه كذا حينما قال كذا؟ أين هذا الكلام؟ وليس أن تقوله فقط، أن تقوله عن بينة وأن تدلل عليه، أن تعلل. هذا الكلام كله محوره التعليل، يعني أنت تقول أنا أقول كذا وأقول كذا، لماذا؟ ما دليلك؟ أنه قال كذا، وانظر إلى هذا التركيب، قدم كذا وأخر كذا، هذا معناه أن هذا الشيء كان يشغله حينما قال كذا، ولكنه أفاق هنا في البيت الثاني، أفاق إليه فأرجع ما أو أخر ما قدمه وقدم ما أخره إلى آخره. تفعل كل ذلك وتستشعر كلاما وتستنبط كلاما جديدا، تقول هذا ما أراه، وما زال كلام العرب مليئا بالذي تستخرجه منه. أصلا النادر من كلام العرب هو الذي فعل معه ذلك، القليل الذي فعل معه ودون. أغلب كلام العرب، أغلب شعر العرب لم يفعل معه شيء من ذلك. المادة أمامك مفتوحة، وحتى لو كانت لو لو لو لو قابلت مادة فعل فيها هذا، أنت ستفعل أنت هذا وتصبغه بصبغتك أنت، تصبغه بصبغتك أنت. ولذلك كان نقل الكلام إذا لم يعز إلى صاحبه كان ذلك أمرا مفتضحا قميئا سخيفا فضيحة، أن تنقل كلام غيرك في التذوق، لأنه يعكس شخصية المتذوق نفسه، يعكس شخصيته هو نفسه. نعم. التقليد في مثل هذه الأعمال تعرف هناك مثل ماذا؟ شوف، كلما كان العمل فنيا كلما كان التقليد سخيفا. المصريون يعلمون أن هناك ممثل فنان، يعني ممثل كده أرجوز يعني على جنب هامش كده، يقلد بعض المشهورين، يعني يقلد عادل إمام. في واحد شبه عادل إمام، صح؟ المصريين عارفين في واحد شبه الممثل عادل إمام، صح؟ عارفينه، بيطلع كده يعمل حركاته ويتكلم زيه وحاجات زي كده. هل إذا قلد النسخة الأصلية صار أصليا؟ هل سينظر الناس إليه نفس النظرة التي ينظرون فيها إلى الأصل؟ لا، عادل إمام أصلي بقطع النظر عن أي شيء. أنا بتكلم ك ك ك كستايل، كشكل، كهيئة، أصلي صح؟ إن شاء الله يكون إيه، هذه قضية تانية، لكن هو أصلي. من يقلده يعلم الناس أنه يقلده، ولكنه يقلده أيضا يعني في حركاته الشخصية وفي نظراته وفي طريقة كلامه وطريقة ضحكه وكذا، فيكون سخيفا جدا، لأن هذه الأشياء طبيعية ذوقية ترجع إلى شخصية الشخص فقط، هي بنت صاحبها، بنت صاحبها. فمن السخيف جدا والمبتذل والمحتقر أن تقلد أحدا في أمر شخصي. فكلما اقتربت السمات من الشخصية واقترب الشيء من أن يكون فنا متعلقا بالشخص كان تقليده سخيفا. ولهذا ينبغي أنتم إذا نقلتم تذوق غيركم أو كذا قولوا يعني نعم وأعجبني اللفتة التي قالها في كذا وأعجبني قوله كذا، لكن دون أن تمحو شخصية نفسك إذا كنت طالب علم. يعني إذا كنت متذوقا أيضا وطالب علم لا ينبغي لك، لا يصح لك أن تكون نسيخا لغيرك، ستكون سخيفا جدا كهذا الشخص الذي يقلد الممثل. لو أنه يضحك مع أهله في البيت ويقلد الممثل وأهله يعلمون أنه يقلد، خلاص هو يضحك أهل بيته يضحك أصحابه، الأمر لن يكون ملاما عليه. لكنك تخرج في السينما وتفعل مثل هذا الممثل كأنك تقول هو نجح بالطريقة دي وأنا هنجح لما أقلده أنا هنجح زيه، لأن هو نجح بكده وأنا لما أعمل كده هنجح. لا، أنت سخيف، أنت أقل من إيه؟ أقل من أي شيء، أقل من أي شيء قليل. لكن لا انقل الفن لا على أنه هو الصواب الذي تتبناه، أنه هو ما تقول أنه كذا، لا، لابد أن تظهر شخصيتك. ولذلك أعجبتني كلمة جميلة جدا للأستاذ محمد أبو موسى، دكتور محمد أبو موسى، من أجمل من وجدته تذوق، من هو الذي ينشر هذا المنهج، منهج التذوق الآن. أعجبتني كلمة قالها في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، هكذا اسم الكتاب، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء. يقول في هذا الكتاب، يقول ما يعني: إذا كان لكل شاعر مذهب في إنشاء الشعر، إذا كان لكل شاعر مذهب في إنشاء الشعر، فكذلك يجب أن يكون لكل قارئ مذهب في تذوق الشعر. إذا كان لكل شاعر مذهب في إنشاء الشعر، يعني في إيجاد الشعر من العدم إلى الوجود، فكذلك ينبغي أن يكون لكل متذوق للشعر، لكل طالب ينبغي أن يكون له منهج أو مذهب خاص به يعرف به في تذوق الشعر. إذا سمعته أقول هذا كلام فلان هو الذي يتذوق هذا الكلام. نعم. إذن كيف أعرف مراد الشعر؟ كيف أتذوق الكلام؟ ما هي الأدوات التي أستعملها؟ أنا قلت لكم هذه القصائد تطبيقات، هذه القصائد تطبيقات على ما درستموه من النحو، أو استعمال للنحو والصرف والبلاغة، استعمال للنحو والصرف والبلاغة. إذا أردت أن تفهم شعر الشاعر وأن تتعمق في معانيه، فالأدوات التي تستعملها هي قواعد علوم العربية من النحو والصرف والبلاغة. والمراد بالبلاغة كل ما تحدث به بلاغة الكلام، لو تذكرون الكلام، كل ما تحدث به بلاغة الكلام. قلنا بلاغة الكلام، ما هي بلاغة الكلام؟ مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وقلنا الفصاحة تنقسم إلى فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، وفصاحة الكلمة خلوها من كذا وكذا وكذا، وكل من كذا وكذا وكذا يحتاج إلى علم معين، إلا الحس. وفصاحة الكلمة خلوها الكلام خلو من كذا وكذا وكذا، وهذا يحتاج أيضا إلى ماذا؟ يحتاج أيضا إلى علوم معينة يدخل فيها النحو والصرف، يعني ملخصها النحو والصرف والبيان والمعاني، النحو والصرف واللغة والبيان والمعاني، هذه هي العلوم. فأريد بالبلاغة، بعلوم البلاغة، ليست المعاني والبيان فقط والبديع، وإنما أريد ما تحدث به بلاغة الكلام، يعني يدخل فيه اللغة أيضا، يعني النحو والصرف ذكرتهما، فيدخل فيه أيضا اللغة تحتاج إلى معرفة اللغة وإلى كيفية البحث في القواميس والمعاجم. لماذا؟ حتى تعرف معاني الكلمات. وتحتاج أكثر في لأن تعرف المعنى اللغوي الأصلي فقط، وأنما أن تعرف كيف يستعمل العرب هذا الكلام. ولهذا كتاب ابن منظور، ما اسمه؟ اسمه لسان العرب. لسان العرب، لسان العرب يعني لسانهم، يعني استعمالهم، يعني هم يستعملون هذه الكلمة، فتجد منها معاني مجازية. كذلك في معجم أو في قاموس أساس البلاغة للزمخشري يأتي بالمعاني المجازية للكلمة، يعني كيف استعملها العرب في المعاني المجازية. مع هذه الأشياء التدبر، انتبه، أنت ستستعمل فيها أول ركن من أركان فهم الشاعر أن تستعمل قواعد العربية، النحو والصرف وعلوم البلاغة. الركن الثاني التدبر، يعني عملية استنباطك للمعاني. الركن الثالث، أو قل الركن الثاني، هو المادة الشعرية، والرابع هو المادة التاريخية. يعني إذن أنت إذا أردت أن تجري بحثا على شاعر وأن تغوص حول معانيه وحول نفسيته وحول جودة كلامه، ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تكون عندك علوم النحو والصرف وعلوم البلاغة، النحو والصرف والبلاغة مع اللغة. البلاغة كما قلت قصدت بها العلوم التي تحدث بها بلاغة الكلام، يعني مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. تحتاج هذه العلوم، هذه أدواتك. وتحتاج إلى مادة شعرية، شعر الشاعر، تحتاج إلى شعره. ولذلك إذا كان شعره قليلا فأنت في مأزق في الحقيقة. نعم. وتحتاج إلى مادة تاريخية للشاعر، ولكن هذه أقل أهمية من الشعر نفسه. المادة التاريخية ترجمته في كتاب الأغاني، ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة، في معجم الشعراء لمر زباني، في كل هذه الكتب، في كتب ترجمته في كتب الأدب ما يذكر حوله وحول حياته وما جرى له وما إلى ذلك. هذا أقل أهمية. الأهمية الكبرى التي تبحث فيها هي شعره. بعد ذلك الركن الرابع هو التدبر. التدبر. أما الأدوات التي تستعملها التي هي قواعد العربية، النحو والصرف والبلاغة، فهي أدوات يستعملها الأديب، هي الأيدي الخفية في كل عمل أدبي. انتبه، هي الأصابع المحركة من وراء الأستار، لذلك هي لا تظهر غالبا ظهورا صريحا. لماذا؟ لأنها لا تراد لذاتها، وإنما تراد لما تؤديها وتكشفها من المعاني. لا تجد مصطلحات النحو تمشي كثيرا في هذه الشروح، ولكنك إذا نظرت إلى هذه الشروح وإلى هذه التذوقات وجدت أسرار النحو وراءها مخفيا وراء الستار، لا يظهر كما في شرح الشواهد من كتب النحو، ولا في شرح المسائل من كتب النحو وشرح الأمثلة، لا تظهر هكذا، تراد لما تؤديه من المعاني. لذلك هي كالهيكل الداعم الذي تشد عليه الأنسجة وسائر المكونات، هي موجودة في الداخل لكنها خفية، لن تظهر غالبا ولكنك ستلمس أثرها. وتظهر متى أيضا؟ مسائل النحو والصرف تظهر ظهورا فصيحا في حالة اختلاف المعاني باختلاف الأوجه الإعرابية. يعني أنت الآن أمامك معنيان، تقول إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا. أحيانا في أحيان كثيرة يريد الشارح والمتذوق أن يبين العلة في ذلك، يقول أو يبين لماذا احتملت هذه الجملة هذين الوجهين، فيقول إما المعنى أن يكون كذا على أساس إعراب كذا ويذكر الوجه الإعرابي، وإما نعم، وإما أن يقول وإما أن يكون المعنى المراد هو كذا، إما أن يكون المعنى المراد هو كذا على أساس أن الإعراب كذا، على أساس أن الإعراب كذا. فهمتم؟ فهنا تظهر المسألة النحوية أيضا، يظهر الكلام النحوي، نعم، لأنه يبين السبب الذي من أجله اختلفت المعاني، يبين وجه الإعراب. ولهذا فإنني في هذا الشرح، في شرح المؤنسة، سأفعل العكس. أنا قلت لكم ماذا؟ قلت لكم هنا نحن في أشرح قصيدة على المستوى الأول، يعني على المستوى الأول من دراسة النحو والصرف والبلاغة، ونستعين بالمعاجم في سيرنا في هذا الشرح إذا احتجنا إلى ذلك، وهذا قليل، الحاجة إلى المعاجم قليلة في مؤنسة المجنون. نعم. ولكنني سأظهر هذه المسائل، سأظهرها، سأكشف لك كيفية عمل النحو. لو أنني أتكلم بتلقائية دون أن أراقب هذا الغرض سأخفي مسائل النحو، ستكون في ذهني وسأعمل من خلالها، ولكنها لن ينص عليها، ستظهر فقط من خلال من يفهم النحو ويعلم كيف بنيت هذا الكلام الذي أقوله. ولكنني هنا لأن هذه الكتب هذه الكتب التي ينبغي أن تؤلف كتطبيق على ماذا؟ كتطبيق على المستوى البلاغي الذي شرح، أو مستوى العلوم الآلة التي شرحت من النحو والصرف والبلاغة، ينبغي أن توازى بمصنفات على نفس المستوى، بمصنفات أكثر منها كذلك، لأنها تطبيق. فسأظهر في ذلك ماذا؟ سأظهر في ذلك مسائل النحو حتى ترى كيف طبقتها. وبعضكم يعرف ربما أنني أضع كتابا يدرس مجنون ليلى، أضع كتابا الحمد لله تعالى يدرس مجنون ليلى، ومحوره هو شرح هذه القصيدة المؤنسة، غوص على كوامن هذا الشاعر، ولكنني وضعته كذلك ليوازي المستوى المبتدئين، ليناسب مستوى المبتدئين. درست النحو والصرف والبلاغة، لو سمحت اقرأ هذا الشرح وانظر كيف طبقت لك هذه المسائل. لذلك فسأظهر هذه المسائل حتى ترى كيف استعملت هذه المسائل في عملية التذوق. نعم، النحو والصرف والبلاغة كتاب تعليمي، وشرح هذا حوى هذا الأمر كذلك على نفس النسق، لكن هذا شرح صوتي، هذا شرح صوتي. نعم، ولكنك ينبغي أن تقرأ كثيرا وأن تتأمل وتتدبر كيف وقع كذا وكيف حصل كذا، ويمكنك أن تستمع إلى المحاضرة الواحدة عدة مرات لتعرف كيف استعملت مسألة النحو في إظهار هذه الأوجه، لترى كيف استعملت في إظهار هذه الأوجه. نعم، فهذا هو الغرض. هذا من حيث العلوم التي تستعملها، النحو والصرف والبلاغة. نعم، أما المادة الشعرية للشاعر، المادة الشعرية للشاعر فهي كلامه، هي انعكاس مشاعره، هي ما قصده من المعاني وما لم يقصده، انتبه، هي ما قصده من المعاني وما لم يقصده، هي موضوع التدبر. من أين أكتشف هذا الشاعر؟ من خلال شعره. يعني أنا أبحث وأستعمل مسائل النحو والصرف والبلاغة في هذا الشعر قبل كل شيء، أستعمله قبل أن أنظر في أي شيء آخر لأعرف حول الشعر. قضية الترجمة والروايات التاريخية حول أخباره، هذا ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون داعما معضدا مستأنسا به مستعانا به، لا أن يكون أصلا. إذن نحن نقول هنا ما قصده الشاعر وما لم يقصده، هي انعكاس لمشاعره. المادة الشعرية، انتبه، هذا سر، وسأبني على هذا السر الأشياء الكثيرة. المادة الشعرية، شعر الشاعر انعكاس لمشاعره، انعكاس لمشاعره. ومما يبنى على ذلك أننا لا نحلل فقط الكلام العالي، لا نحلل فقط الشعر العالي، وإنما نحلل كذلك الشعر النازل. لماذا؟ لأنه يكشف لي عن شخصية صاحبه، ولكننا نتوجه إلى الكلام العالي لنكتسب ذوقا عاليا، ولكن القواعد التي يحلل بها الكلام يحلل بها كل الكلام، كان نازلا أو كان عاليا، حتى أنك تحلل بها من يكتبون الجرائد، تقول شخصيته كذا، حينما كتب كان يريد كذا. لذلك قلت إنك تحلل بها ما قصده وما لم يقصده، ما قصده وما لم يقصده. نحن نبحث من خلال الكلام عن دواخل المتكلم بقطع النظر عن جودة الكلام من عدمها، وفي أثناء تحليلنا نتعرف على جودة الكلام من عدمها، نعلل جودة الكلام. فهمتم؟ هذا من حيث المادة الشعرية، هي المادة التي أبحثها وأستعمل فيها ماذا؟ ما تكلمت عليه من قواعد النحو والصرف وعلوم البلاغة. أما المادة التاريخية للشاعر فهي عبارة عن الظرف الذي نشأ فيه، يعني هذا له تأثير في نشوئه، في نشوء الشاعر وفي نشوء نصه له تأثير. ولذلك نحن نبحث عن النص كذلك في ظل التاريخ، ولكن مستأنسين به لا معتمدين عليه، لأن هناك مناهج أدبية تتعلق بماذا؟ مناهج قديمة، يعني تتعلق بأنه لا فرق بين أديب وأديب، كلهم نتاج مرحلة زمنية معينة، نتاج كلهم إما يعني إذا كانوا من جنس واحد ومكان واحد وزمان واحد فالأدباء كلهم يتساوون. هذا مذهب قديم، مذهب قديم لا أظن أن أحدا يقول به الآن أصلا، مذهب قديم قديم جدا جدا، ليس معاصرا يعني، ولا أحسب أن أحدا يقول به قضية أن يعني إسقاط العلوم الطبيعية على الشاعر وعلى الأدباء، فيقسم الشعر إلى فصائل، مثلا نقول الجاهليون كلهم ظروفهم واحدة، مكانهم واحد إذا كانوا في مكان واحد، جنس يعني جنسهم واحد، يعني هم جنس واحد، ثلاثة قواعد: الجنس والزمان والمكان، الجنس والمكان والزمان، إذا كان جنسهم واحد مكانهم واحد الزمان واحد خلاص انتهى، الشعر واحد الأدب واحد. طبعا هذا ليس صحيحا، نحن نستأنس بالعوامل المشتركة، نستأنس بالمرحلة التاريخية والظروف البيئية من المكان والزمان وربما بالجنس كذلك على إيجاد القواسم المشتركة فقط. أما أن تتذوق ما يميز الشاعر فهذا من شعر الشاعر وليس من المادة التاريخية، ليس من المادة التاريخية. في زمان المجنون، مجنون ليلى، كان هناك الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. في زمان مجنون ليلى كان الأمويون أظلموا من خلق الله، ممن يعني عرفهم الإسلام، كانت أمة ظالمة، كانوا مشؤومين على هذه الأمة فيما فعلوا فيها وفي الصحابة رضي الله عنهم وفي نساء المسلمين. استبيحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واغتصبت فيها النساء في عهد بني أمية والحجاج. اقرأوا في البداية والنهاية لابن كثير: لا تتركوا أنفسكم لمن ينتقي لكم ما يقصه عليكم. هذا ليس مؤرخا، هذا قصاص. اقرأوا، أنتم اقرأوا، مشكلتنا أننا لا نقرأ. اقرأ البداية والنهاية لابن كثير وانظر ماذا وقع للمسلمين في القرون الأولى. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استبيحت أياما، تعلمون ما معنى استبيحت؟ يعني من استباحها يطأ نساءها، يغتصب نساءها. هذا وقع في زمان بني أمية. في هذه الحقبة، في هذا الزمان، كان هناك مجنون ليلى. فهذه الأحوال البيئية، هم من جنس واحد، هم عرب، بني أمية عرب، والمجنون من بني عامر عربي، وفي زمان واحد وتحت حكم بني أمية، ومع هذا حكم بني أمية أنتج العاهر، وأنتج أمثال الحجاج، وأنتج مجنون ليلى، وكثير عزة، وجميل بثينة، وقيس بن ضريح، قيس لبنى، والظروف واحدة، والأحوال واحدة، والزمن واحد، والجنس واحد. فلذلك نحن نستعين بالمادة التاريخية للشاعر. هذا كلام يعني فيه نوع من التفصيل يدرس فيما يسمى بمناهج البحث الأدبي، هذا شيء آخر، فلسفة البحث الأدبي ومذاهبه هذا شيء آخر، لكن نحن نقول المادة التاريخية نستعين بها في فهم الأمور المشتركة. يعني مثلا الوقت الذي ظهر فيه الحب العذري كان فيه كذا وكذا، أو كانت السمات اللغوية كذا وكذا، أو نقول مثلا في الأمور المشتركة في الحب العذري يشترك في أنه لا يتكلم على الجنس، على الجماع وما إلى ذلك، لا يصف محاسن الجسد مما يثير الشهوة مثلا، ولكن بعد ذلك لكل شاعر لونه، لكل شاعر لونه. مجنون ليس مجنون ليلى ليس ككثير عزة، ليس كجميل بثينة، ليس كنصيب بن رباح، ليس كقيس لبنى، مختلفون تماما. نعم. أما التدبر والتذوق، التدبر والتذوق هو عبارة عن تقليب الذهن والملكات. أنت الآن عندك الأدوات وعندك الشعر وعندك المادة التاريخية، ويدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها في المادة التاريخية يدخل فيها حال البيئة، يدخل فيها حال البيئة والقواسم المشتركة والقواسم المشتركة بين هذا الشاعر وبين أهل عصره. الأخبار نستطيع أن ندخل فيها هذه الأشياء، يعني كل ما ليس هو من شعره، أمور خارجية، أمور بيئية، أمور زمانية، أمور مكانية، أمور طبيعية، من العادات مثلا، هذه مادة يستأنس بها، يستأنس بها. وعندك المادة الشعرية التي تبحثها، وعندك الأدوات التي هي النحو والصرف والبلاغة. بعد ذلك عندك العملية نفسها، التدبر والتذوق، الاستنباط، التركيز. هنا تقلب ذهنك وتستعمل ما عندك من العلوم في النص الشعري أو في الكلام بوجه عام، لكن نحن هنا نتكلم على الشعر. فهنا أنت لا تكتفي بما حصلت عليه من ظاهر المعنى للمرة الأولى هكذا، بل ربما كان الحاصل بالمرة الأولى خطأ كذلك، ليس من مراد صاحب الكلام، كما عرفت في شعر بلعنبر الذي ينظر حتى عند المتقدمين، يعني المرزوقي يستدرك على المتقدمين أنهم فهموا أنه يهجوهم، يقول هو لا يهجوهم، نحن نفهم من هنا شيئا آخر، وأتى بشاهد أقوى منه من شعر كبشة أخت من؟ شقيقة من؟ أو أخت من؟ عمرو بن معدي كارب. فهو وكما قال عنه المرزوقي إنه بألف فارس، فتقول دع عنك عمرا إن عمرا مسالم كما عرفنا. فالتذوق يكشف لك حتى عن المعاني التي تشتهر وتفهم وهي خطأ، تفهم على وجه معين وهذا الوجه خطأ، فيكون هنا يكون التعمق والتذوق هنا تصحيحا لهذا المعنى، تصحيحا له. إذن التدبر والتذوق، كل التدبر كل التذوق كل استنباط وهكذا، كل الغوص على المعاني، كل استخراج كوامن الشاعر، استخراج كوامن الشاعر، كل هذا قل عنه هو نفس الفعل، يعني هو نفس عملية استعمال الأدوات، هو المصدر، مصدر الفعل يعني. هو استعمال الأدوات من اللغة والنحو والصرف في النص الذي في النص الذي تستعمله وتريد أن تكتشف منه الشاعر. وكما قلت كلما كانت مادة الشعر كبيرة، كلما كان ذلك وكانت صحيحة النسبة إليه، كلما كان الوقوف على دواخل الشاعر وكوامنه وأسرار نفسه أكثر. ويصعب ذلك في القصائد القصيرة والقليلة، ولكنه متأت كذلك، ولكنه متأت. نعم. في الحقيقة يعني بمناسبة الكلام على هذه الأركان وعلى المادة التاريخية للشاعر، أجد نفسي زاهدا في المؤلفات التي يضعها الباحثون حول شاعر من الشعراء، يعتمدون في وضع هذه البحوث على التراجم، كأن بالمؤلف لم يفعل شيئا، تجميع أخبار وتوفيق بينها ويصوغها في طريقة بطريقة قصصية جميلة، ويقول خذ اقرأ هذا مجنون ليلى، خذ هذا جميل بثينة، خذ هذا كثير عزة، خذ هذا كذا. هو الصغى أتى إلى أكبر مصدر لترجمة هؤلاء الشعراء، كتاب الأغاني للأصفهاني، وأتى به أتى منه بهذه التراجم وصاغها. كل هذه الأخبار التي ترونها، هذه معلومة يعني سجلوها أو اعلموها، كل هذه التراجم التي ترونها يؤلفها المعاصرون وكذا، أكبر مرجع لتراجم هؤلاء الشعراء كتاب الأغاني للأصفهاني. هذا كتاب ضروري جدا أن يكون عندكم إذا اشتغلتم بالفن والأدب وباللغة، لابد أن يكون عندكم. هذا كتاب كنز، كنز بمعنى الكلمة، مليء بالأشعار الموثوقة، مليء بالتراجم الموثوقة أو بالتراجم للشعراء، مليء بالنقد كذلك، ونقده موضوعي في مواضع كثيرة. كتاب مفيد جدا، كتاب، وهو كتاب كبير ليس صغيرا، كتاب كبير. يأتي بهذه التراجم ويصوغها من جميع. ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. ولذلك الذي سنفعله مع مؤنسة المجنون، الذي سأفعله معكم في هذا الشرح مع مؤنسة المجنون، هو أنني سأنطلق من شعره، من شعره هو، من كلامه هو، وسأبني عليه ماذا؟ سأنظر في التراجم في أثناء نقد شعره وفي أثناء تذوق شعره، وأبني تراجمه على ما في شعره وليس العكس. أبني تراجمه، الأخبار حول روايته، المعلومات عنه حول شعره. شعره هو المصدر الأول عندي في معرفته. لماذا؟ قلت لكم إنه انعكاس لمشاعره، انعكاس لمشاعره. ولذلك هناك أشعار في ديوان المجنون، أنا أدمن في هذه الأيام قراءة ديوان المجنون. هناك أشعار في ديوان المجنون أجزم أنها ليست له، أجزم جزما أنها ليست له. لماذا؟ لأنني عرفته لا من خلال المؤنسة فقط، بل من خلال شعره كله. لذلك أقول فرق بين أن تتذوق القصيدة، وهذه معلومة مهمة كذلك انتبه لها، فرق بين أن تتذوق القصيدة أو الشعر بيتا بيتا للمرة الأولى فتقف في خلال هذا التذوق على ما وقفت عليه فقط يعني من المعلومات المنثورة، وبين أن تتذوق الديوان كله، وبين أن تتذوق الديوان كله وترد عجزه على صدره، وترد آخره على أوله. يكون الديوان كله بين عينيك، تغلق القوس على الديوان. فرق بين أن تتذوق الشعر كله بيتا بيتا، وبين ماذا؟ وبين أن تتذوق الديوان كله مرة أخرى بعد أن تقرأ الديوان. بعد أن تقرأ الديوان ستتكون عندك شخصية، خاصة لو كان الديوان كبيرا، تتكون عندك شخصية حول صورة شخصية حول هذا الشاعر، ستكون لك به صحبة، فيمكنك أن تأتي وتقول هذه القصيدة موضوعة عليه، ليست له، ليست له. يقول لك واحد من أين عرفت ذلك؟ قل له أنا أعرفه. يقول لك هل تعرفه؟ نعم أعرفه، عشت معه في ديوانه. المؤنسة ليست كذلك، وقصائد كثيرة كالمؤنسة بعضهم يقرب منها في الطول ولكنها أطول شعره، ليست كذلك. يعني حينما أجد المؤنسة كما سمعتموها وكما عرفتموها وكما تكلمنا عليها مرات من قبل، ونرى شعره كله يشبه المؤنسة، ثم بعد ذلك أرى أبياتا له هذه الأبيات ماذا يفعل فيها؟ يصف أردافها وصدرها وأوراكها وكذا ويتلذذ بها. ثم أرى العلماء والنقاد نصوا على أن هناك أشعار، على أن هناك أشعارا كثيرة وضعت على المجنون ونحلت عليه. هنا أقول هذا الشعر من المنحول عليه، هو لا يقول لها هذا، هذا الذي يقول لها في المؤنسة وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. يستحييها أن ترد في ذهنه بصورتها، بقطع النظر عن مذهبه، عن صحته من ضعفه، عن مبالغته، عن كذا عن كذا، الناس معادن، فليكن هو هكذا. هذا ليس إلزاما وليس مدحا على الإطلاق، ليس مدحا بإطلاق، وليس معناه أن الذي تأتي امرأة في ذهنه بصورة معينة هو لا يحبها، لا، لكن هو هكذا، تنشئته هكذا، تفكيره هكذا، خلاص. يقول لها وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. وإذا أراد خطابا لها، خطابا لها بكنيات يجلها فيه، ماذا يفعل؟ يناديها بكنيتها، يا أم مالك، يا أم مالك. هذه يقول فيها أردافها وصدرها وأوراقها وهذه الأشياء وصدرها، لا أقول هنا لا، هو لا يقول هذا الكلام. من لا يفهم هذا يعترض عليك، يأتي يقول أنت جبت من الكلام ده، هو أنت أعلم من فلان اللي حطه في الديوان؟ أعلم منه. قل له نعم أنا أعلم منه في المجنون، في هذا أنا أعلم منه. هو لا يعرف، هو نسب إلى الديوان فقط وقال نعم هذا هو، هذا شعره وكذا، هو نسب فقط. وأنا غصت مع شعره وأقول هذا، أنا أعلمك كيف تفعل بعد ذلك، لكن هذا الكلام ليس لا يتجرأ به، وإنما إذا عشت فعلا وصار عندك دليل على أن هذا ليس من شعر هذا الشاعر. وهنا نقد الشعر الذي من القليل جدا ومن النادر جدا أن يتحلى به أحد، حتى لا أقول في هذا الزمان فقط، حتى على على على طول الزمان الذين يتحلون بذلك قليلون جدا. أغلب الناس يركن إلى الرواية، يقول هذا مروي في شعره، خلاص هذا في شعر الشاعر في ديوانه، وصل إلينا هكذا قاله، نقول هو في شعره في ديوانه وانتهى. لا، الناقد ليس هكذا، الناقد ليس هكذا. نعم، الناقد ينقد الشعر، ينقد الشعر، ولا يقف. إذا أردت أن تقف على دواخل الشاعر وكوامن الشاعر، لا تقف على ذلك من خلال الروايات التاريخية وحدها، ولا بالوقوف على بعض شعره دون بعض كذلك. لماذا؟ لأن بعض الشعر يكون بيانا للبعض. وأنت إذا استقرأت، انتبه إلى هذا الكلام جيدا، أنت إذا استقرأت شعر الشاعر، إذا استقرأت شعر الشاعر كله، أمكنك أن تقف على مشتركات الشاعر. كل مشتركات، كل مشتركات، باسم المفعول واسم الفاعل لا إشكال. ما هي مشتركات الشاعر في الديوان؟ هذه إذا وقفت عليها تكون قد وقفت على كنز ثمين، على كنز ثمين. نعم، هذا ما أسماه الدكتور محمد أبو موسى وحدة الديوان. وحدة الديوان هي هذا الشيء الذي كان يعرفه السليقيون والنقاد القدماء عن الشاعر. يعني إذا سمعوا شعرا لا يعرفون من قبل من قاله، فإنهم يقولون هذا شعر فلان أو هذا من شعر فلان. لماذا؟ لأنهم يعلمون الأمور المشتركة المتخللة في شعر هذا الشاعر. نعم، وهي لا تتجسم ولا تتشكل لنا من خلال بعض شعره، من خلال قصيدة وقصيدتين، لا، من خلال استقراء الشعر كله. ربما تكون من المعاني كأن تقول مثلا إن المجنون يدور معنى شعره كله على الحب العذري. تخيلوا هذا الشاعر المتطرف، انقطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ أقول هذا ما سماه الدكتور محمد أبو موسى، محمد أبو موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره بالخير، رجل فاضل مفيد، سماه وحدة الديوان. وحدة الديوان قلت هو ما كان يعرفه النقاد القدماء عن الشاعر بمجرد أن يسمعوا شعره. يعني إذا سمعوا شعرا لم يكونوا قد سمعوه من قبل، هنا يقول هذا من شعر فلان، أو إذا سمعوه ينسب، سمعوا شعرا ينسب لفلان، قالوا لا هذا ليس من شعر فلان، هذا ليس من شعر فلان، هذا من شعر فلان وليس من شعر فلان. من أين عرفوا ذلك؟ من أنهم يعلمون وحدة ديوان هذا الشاعر. تعرف ما كلمة وحدة الديوان؟ يعني الأمور المشتركة الموجودة في الديوان كله التي هي سمة على هذا الشخص. كما قلت مثلا الآن، هذا الشاعر مجنون ليلى، هذا الشاعر المتطرف، شاعر متطرف جدا. لماذا؟ لأن الأغراض كلها، لأن الأغراض تتعدد عند شعراء كثيرين. جرير ابن عطية هو شعر أموي كذلك، عنده أغراض كثيرة. الفرزدق أغراضه كثيرة، الأخطل أغراضه كثيرة أيضا، وإن كانت إن كان يتقن أغراضا معينة أو يعرف بأغراض معينة، الخمر وكذا، لكن هذا الشاعر صدق حين قال: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. يعني لا ينشد الأشعار إلا تداوية. وله بيت في الديوان لا أذكره يدعو على نفسه بأن يشل لسانه إذا قال شعرا في غير حب ليلى. يدعو على نفسه معنى البيت يعني شل لساني إذا قلت شعرا في غير حبك يا ليلى. وأنا لا أذكر نص البيت لكني قابلته في خلال قراءتي في الديوان. وهذا يوافق ماذا؟ يوافق هذا المعنى الآخر. ها خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. فهو ما كان يقول الشعر إلا في، فهذا من وحدة ديوانه. مجنون ليلى مجنون لا يقول الشعر إلا في ليلى، هذا وحدة في الديوان، وحدة في الديوان. مثلا قد يكون من جهة الصياغة نقول مثلا أسلوبه سهل جدا ومتماوت وفاني وذاهب، شخص ذائب في المحبوبة، هذا من وحدة الديوان. مثلا تأتي قصائد كثيرة له على قافية معينة، على قافية لينة، فتقول من وحدة، يعني ينتشر هذا في كل ديوانه مثلا، فتقول من وحدة ديوانه القافية اللينة. يستعمل بحر الطويل كثيرا، لماذا؟ لأنه يعطيه فرصة للتوجع، لأنه بحر صدره رحب فيعطيه فرصة للتوجع وللنوح على نفسه ولمخاطبة حبيبته بكلام طويل مستمر، فتقول من وحدة ديوانه أن يأتي على بحر الطويل كثيرا. من ظواهر الديوان، قل وحدة الديوان، قل ظواهر الديوان. هذه الأشياء لو وقفت عليها كنوز، كنوز. ها هذه الأشياء كنوز. تجد ألفاظا معينة في شعر الشاعر، ها يعني مثلا زهير بن أبي سلمة يكثر جدا من الألفاظ التي تدل على جودة الأصل والنسب. هذا زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي المعروف، والد الصحابي الجليل صاحب البردة كعب بن زهير رضي الله عنه. زهير بن أبي سلمة رجل نبيل جدا، من وحدة ديوانه الأخلاق العالية. تقرأ شعره كله ليس فيه لفظة واحدة نابية إلا في قصيدة من 8 أبيات أو 9 أبيات على ما أذكر هجى فيها بعض الناس، وهجاء لاذعا، كان سبا، كان شتيمة، كان كلاما خارجا، لأنه سرق غلامه وسرق إبله، فكان ذلك إهانة عند العرب. وزهير رجل كريم، هو الذي يقول ومن لم يضض عن حوضه بسلاحه يهدر، ومن لا يظلم الناس يظلمي. رجل عالي، ها دمه حامل، فهجاه بقصيدة نابية جدا، ولذلك جاءت من أقبح الشعر في نظري على الإطلاق، هي عندي من أقبح الشعر، ردح وليست ها. وهذه القصيدة أدت إلى أن من سرق إبله أرجعها إليه، لأنه هدده في آخر القصيدة، أنا كنت أحفظها لكن لا أذكر الأبيات، فإن آخر بيت يقول فيه فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، يعني يقول له انتبه، لو قلت شعرا وهجوتك وهجوت نساءك وكذا وكذا ستسير به التجار، التجار يعني يسيرون به وينتشر وتفضحون في العرب، انتبه، أرجع ما أخذته، فأرجع ما أخذ. مع أنه لما بلغ هذا السارق رئيس القبيلة بلغه ذلك، قالوا له أهل القبيلة، قالوا له اقتله، اقتل الغلام. القبيلة كانت القصيدة كانت هجاء لاذعا جدا، ها وصف فيه يعني باختصار يعني وصف فيه ذكر فيه أنهم خطفوا غلامه لأن نساءهم تحتاج إليه، فأخذ يصف نساءه وهم يتلهفن عليه حتى يطأهن، يقول هذا والغلام في أيديهم، ها ولكن النتيجة هي أنه أرجع وخاف، ربما خاف من الفضيحة ومن أن يقول شعرا يهجو. بخلاف هذه الأبيات وحدة ديوان زهير، وحدة ديوان زهير الأخلاق العالية جدا جدا. والشيخ محمد أبو موسى في الكتاب المذكور منازع الشعراء أخذ يعني يتذوق قصيدته تذوقا عاليا جدا، لم أرى مثله من قبل فعلا، أخذ يتذوق قصيدته المعلقة: أمن أمي أوفى بابنة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتكلم. وكأنه سخن جدا وتحمس تحمس تحمس، ثم قال في النهاية: اللهم ارحم زهيرا. ماذا مولانا؟ هذا جاهلي جاهلي. قال: اللهم ارحم زهيرا، فإنه لو أدرك رسولك لآمن به ولا نصره. لهذه الدرجة. طبعا هذا إذا قلنا إنه تجاوز، أنا أنظر إليه من جهة أخرى، نحن في مقامنا هذا ننظر إليه من جهة أخرى، وهو أن الأمر قد علا جدا وطار جدا وهاج جدا في مشاعر الشيخ محمد أبو موسى، حتى تحسر. قال: يعني كان ينبغي أن يكون كأبي بكر في مكان أبي بكر معه. وبالفعل زهير يطمعك في هذا. زهير الله أعلم بالغيب كيف يكون، الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن بالفعل زهير بن أبي سلمى هكذا، هو بالفعل هكذا شاعر هكذا. الشيخ محمد أبو موسى تحمس جدا، سخن جدا جدا جدا، ثم قال في نهاية الكلام: اللهم ارحم زهيرا، فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولا نصره. لماذا؟ ما الذي أطمعه في هذا؟ شدة أخلاق زهير. فالأخلاق العالية، فالأخلاق العالية من وحدة ديوان زهير. طيب، والمرأعة والعذر واللعب مع الستات زي ما نقول في مصر، يعني الشقاوة والدلع، وحدة ديوان عمر بن أبي ربيعة كله من أوله لآخره، كما أن المجنون الحب العذري هو وحدة ديوانه من أوله إلى آخره، كذلك اللعب مع النساء والدلال والمجون وهكذا هو وحدة ديوان عمر بن أبي ربيعة من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. هذه الأشياء كيف تعرفها؟ كيف تعرفها؟ من التذوق، أن تعيش الديوان كلها، أن تعيش الشاعر، ألا تكره الشاعر، أن تعيش معه كحالة إنسانية. قلت لصديق: أنا لقد ضاق صدري من المجنون، بقي لي شهور أعيش معه وأعيش مع ديوانه، ضاق صدري منه، ما لي أنا وما التي أحبها؟ حتى قلت له: أنا لو رجع بي الزمان ورأيت التي أحبها ولم أجدها جميلة سأقتله وأقتلها، سأقتله وأقتلها. أنا أتعب نفسي وأحلل في الديوان، وكان يقصد كذا، أنا مالي باللي كان في دماغه، ولا واحد يحب في واحدة إلى هذه الدرجة من الموت، أنا مالي. شعرت لحظات أتت علي شعرت فيها بهوان وابتذال. فكلمت صديقا أثق في رأيه في هذا الأمر، وقلت شكوت إليه، قلت له: أنا أجد في نفسي من هذا الأمر، أختنق من العمل في هذا الديوان ومن في هذا الرجل. فقال لي كلمة جميلة جدا بردت على قلبي، قال: اعتبر نفسك، اعتبر نفسك طبيبا نفسيا، وأتى إليك مريض أنت تعالجه، لا شأن لك بسبب المرض، هل هو شيء وضيع أم شيء عال، هو شخص مريض، هذه هي النتيجة، أنت تحلل شخصيته، أنت طبيب نفسي أو عالم نفس تحلل شخصية هذا الشخص المبتلى، لا شأن لك بالسبب الذي أدى به إلى ذلك. فاقتنعته، نعم أنا طبيب، أنا أتذوقه لا لأجلها، وإنما لأجله، هو هو الذي أشفق عليه، هو الذي أحبه رجل وأشفق عليه جدا على على على ما على ما يشبك التجاوزات في شعره: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائي وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. وله ما هو أفظع من ذلك أيضا، وأرجو ألا يكون له، له كلام أفظع من ذلك. وانظر إلى قوله في نفس القصيدة: ولم ينسني ليلة افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية. ها؟ ولا توبة، حتى التوبة انسى. وله، وهذا من وحدة ديوانه، انتبه، من وحدة ديوانه التي وقفت عليها، كما قلت لكم أنا أقرأ ديوانه مرارا، من وحدة ديوانه أنه يذكر التوبة وكأنه يشعر في نفسه بالحاجة إلى التوبة، يكرر ذكر التوبة، ثم يستثني ليلى: لن أتوب منها، سأتوب من كل شيء إلا من ليلى، سآتي إلى الله بليلى. ومن وحدة ديوانه كذلك، من الأشياء المتكررة من ظواهر ديوانه، مثلا من التي وقفت عليها أنه يتحدث عن صحبته لليلة في القبر، يعني إذا مت يعني أو إذا ماتت أو كذا ندفن سويا ونكون سويا أو ادفنوني بقربها، لا أذكر بالضبط يعني لم أجمعه بعد. ها؟ لماذا؟ لأنني سآنس بها في قبري، سآنس بها في قبري. أوف. هذا من وحدة الديوان، لعلكم تشعرون أن المجلس مختلف. طيب نستريح قليلا ثم نعود، لكن لابد أن نعود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على فكرة التذوق وعلى أركان التذوق. أركان التذوق قلنا عندك مادة شعرية تتذوقها، عندك تدبر تفعله، عندك أدوات تستعملها، عندك تاريخ تستعين به، تاريخ تستعين به. طيب نتكلم الآن على الجزء الذي يتعلق بالقصيدة، بنفس القصيدة، الجزء الخطير جدا، فلسفة القصيدة. أنا أيضا لاحظ، انتبه، أتكلم أيضا في مستوى أول، يعني أطرح الأمر بصورته الأولية، فإن شاء الله تعالى أبسطه جدا إن شاء الله، أبسطه جدا إن شاء الله. طيب فكرة واحدة عن القصيدة، لو فهمتها كويس تستطيع من خلالها إنك تفسر أي مشكلات وأي معضلات وأي أفكار تدور حول الشعر. فكرة واحدة بس، فكرة واحدة فقط، إذا استطعت أن تفهمها جيدا استطعت أن تفهم كل شيء يدور حول القصيدة وكل النقاشات والمذاهب والأفكار التي تدور حول القصيدة، ومتى تكون القصيدة جيدة ومتى لا تكون جيدة. ما هي هذه الفكرة؟ القصيدة عبارة عن تجربة إنسانية بكل محتوياتها، تجربة إنسانية واحدة. القصيدة تجربة إنسانية واحدة. بمعنى إيه؟ تجد لما تيجي تدرس الشعر يقول لك الشعر، ما هو الشعر؟ لفظ ومعنى، لفظ ومعنى ووزن وقافية، هو ده الشعر. اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى والوزن والقافية، يعني عندك ألفاظ وعندك معاني وعندك وزن البحر العروضي وعندك قافية، إذن هذا شعر. طيب ولكن انتبه، إذا تناولت هذه المحتويات بعيدا عن هذه الفكرة الرئيسية التي هي الشعر تجربة إنسانية بالمقام الأول، بل بالمقام الوحيد، بل بالمقام الوحيد، ها، وقعت في أخطاء كثيرة جدا حول فكرة اللفظ أو المعنى أو الوزن أو القافية. تجدون مثلا صراعات حول القافية، صراعات حول القافية. بعض الشعراء المحدثين اللي هم شعراء بالذات، يعني على الغالب أن الذي بدأ الكلام في هذا الأمر هم شعراء المهجر، شعراء المهجر باختصار، يعني شعراء تأثروا بالأدب الغربي وسافروا إلى بلاد الغرب، إلى أمريكا وكذا، زي جبران خليل جبران وغيره، وتأثروا بماذا؟ تأثروا بالثقافات الغربية وكذا، فبدأوا يعرضون ما يتعلق بالتجديد حول الشعر، بالتجديد حول الشعر. فمن هذا التجديد أن قالوا لماذا نرتبط بالقافية الواحدة؟ لماذا لا يكون الشعر عدة قوافل، القصيدة الواحدة عدة قوافل؟ لماذا لا تكون القصيدة الواحدة على قوافل متعددة، ولا نلتزم حتى مهما طالت القصيدة لا نلتزم كما يفعل العرب القدماء كما في مجنون ليلى، قافية الياء مع الألف المقصوع مع ألف الإطلاق، ليالي، لي، المطالية، ما هي، لماذا لا نجدد؟ نقول هنا لا بأس، ولكن إذا أردت أن تجدد في هذا فلن تستطيع أن تتناولها من حيث كونها لفظا فقط، بل عليك أن تتناولها من حيث كونها تجربة بشرية. فلو وافقت هذا لو وافق لو, لو لو ان ما تريده انت من تعديد من تعدد القوافي في القصيده الواحده، لو ان هذا وافق تجربه بشريه واتفق معها ووافق النفس البشريه لباس، اما اذا دل على تصنع وتخبط فهذا معناه ان فعل ان فعلك رديء وخرج عن حقيقه الشعر. يعني مثلا انا حينما اتكلم على القافيه كيف اتكلم عليها؟ تخيل معي الآن أن إنسانا حزين جاءك يشكو إليك من أمر، فجلس إليك هكذا فقال وحدث معي كذا وكذا وكذا ثم كذا وكذا وكذا وكذا ثم كذا وكذا وكذا ثم كذا، فخرج وكان في حالة نفسية صعبة جدا، فخرج كلامه أو خرجت الجمل منه على طول واحد، جمل قصيرة على طول واحد، هو نفسه قصير من الحزن، جمله تتقطع لا يستطيع أن يكمل، فيأتي بجمل قصيرة يورد فيها شعوره، ثم يختم القصيدة أو يختم كل جملة بكلمة، يختم كل جملة بكلمة أو بشكل معين، بموسيقى معينة، بموسيقى معينة، هذه الموسيقى تتناغم مع حالته ومع الجمل القصيرة التي يشكو بها ومع النبرة الحزينة التي يتكلم بها ومع الألفاظ التي يستعملها، كل شيء حزين، الألفاظ حزينة، الجمل حزينة، المعاني حزينة، هو حزين، فالقافية خرجت حزينة. يسيطر عليه حالة واحدة، فسيطر على القصيدة حالة واحدة، حالة واحدة، هو يسيطر عليه حالة واحدة فسيطر على القصيدة حالة واحدة، فصارت جمله قصيرة بطول واحد، كل جمله بطول واحد، وصار يختم كل جملة بطريقة واحدة، وألفاظه كلها تتوجه في اتجاه واحد، هو هذا المعنى الحزين، والمعنى واحد من أول القصيدة إلى آخرها، هو هذه الكارثة التي وقعت على رأسه وهذه الفاجعة التي أصيب بها. في هذه الصورة أنا أستطيع أن أفهم وأن أفسر كل قطعة من هذا الكلام أو كل مكون من هذا الموقف الذي حكيته لكم. الموقف الذي حكيته لكم يمكنني علميا على الورق أن أقول هناك معنى حزين، هكذا أكتب، هناك معنى حزين، وهناك لفظ حزين يوافق هذا المعنى، وهناك جمل لها نغمة معينة حزينة، ويختم الكلمات أو يختم الجمل بصوت معين فيه إطالة هكذا مثلا هذا هو يا صاحبي، هو اللفظ والمعنى والوزن والقافية. فإذا أردت أن تقول إنني سأجدد في اللفظ أو المعنى أو الوزن أو القافية عليك، إذا أردت أن تعود إلى ذلك عليك أن ترجع إلى هذه التجربة البشرية الأولى، عليك أن ترجع إلى هذا الموقف، لأنه في الحقيقة لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، أنت قسمته على الأوراق فقط لتستوعب ما هو الشعر، لتستوعب ما هو هذا الموقف، ما هو هذا الموقف الحزين، أما في الواقع وفي المشاعر لا ينفصل، بدليل أن الشاعر القديم ما كان يفكر في شيء يسمى الوزن ولا القافية، وإنما كان يفكر في المعنى، ولهذا وقع الإقواء في كلامهم كثير، الإقواء هو أن يختلف تشكيل آخر الكلمة، الإقواء هو أن يختلف تشكيل آخر الكلمة، هذا هو الإقواء، أن يختلف تشكيل آخر الكلمة، ولم يكونوا ينظرون إلى الوزن وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذن ما معنى أن القصيدة جاءت كلها على قافية واحدة ما عدا هنا وقع اختلاف ووقع إقواء؟ معناه أن الشعور سيطر عليه بقوة حتى أتى بقافية معينة بصوت معين يتفق مع القصيدة تماما تماما تماما، مع المعنى الذي يتكلم فيه، ولكنه خرج في هذا البيت لأجل ماذا؟ لأجل أن المعنى الذي أو الكلمة التي تتفق مع المعنى المسيطر على البيت والشعور المسيطر على البيت لا توافق هذه القافية أو هذا الضبط، فاحتاجت إلى أن تكسر بدلا أن تكون مضمومة أو العكس، لأنه يراقب المعنى. ولهذا كثر في كلامهم الأقواء، ونحن بعد ذلك سميناه عيبا، هو ليس بعيب في الحقيقة. وهذا نبني عليه شيئا آخر غير قضية، نحن الآن تكلمنا على قضية ماذا؟ أن القصيدة تجربة بشرية، بنينا عليها قضية النظر في التجديد. بعضهم يقول أنا أريد أن أعدل في قضية الأوزان، أوزان البحور. لماذا تقول بحور الشعر عند العرب كذا؟ نقول لا بأس، ولكن عليك أن ترجع ذلك إلى تجربة بشرية وإلى شعور بشري أيضا، لأن هذه البحور العربية لم تؤخذ عن العربي من علم وضعوه ابتداء. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ يعني مثلا التغيير في، بعضهم يقول أنا أريد أن أغير في هذه البحور. لماذا تقفون عند هذه البحور العربية التي أتى بها العرب؟ نقول له لا بأس، ولكن عليك أن ترجع بذلك أيضا إلى تجربة شعورية إنسانية عاشها الشاعر، لا أن تغير للتغيير. هي القضية ليست نغمة موبايل أو كذا، لا، هي أصلا ليست نغمة، انتبه، هي أصلا ليست نغمة. هذه البحور الشعرية عند العرب كيف تولدت؟ كيف أصبحت موجودة؟ كيف أصبحت موجودة؟ ها؟ أصبحت موجودة من خلال ماذا؟ من خلال أنهم استقرأوا، انظر إلى الكلام جيدا، استقرأوا طريقة العرب في التعبير عن مشاعرهم، فوجدوا أنها تأتي على نغمات معينة، صارت هي هذه البحور. فالموضوع ابتداء سليقة، وليس ماذا؟ ها؟ وليس صناعة. لم يضعوا العلوم ابتداء، لم يضعوا البحور هكذا ابتداء، لا لا لا، هم أتوا على هذا الذي يشتكي إليك. أنت جاءك شخص وجلس معك في البلكونة وأخذ يشتكي إليك ويئن. أنت استخرجت من هذا الأنين ومن هذه الشكوى، استخرجت وزنا، وجدته يأتي على وزن. هل فكر هذا الذي معك في الوزن؟ هل تكلم في الوزن؟ هل صنع الوزن؟ لن يصنعه. فإذا أنت جئت وقلت هذه الأوزان التي تشتكون منها قديمة، نريد شيئا جديدا، نقول الأمر ليس قابلا للتجديد بهذا الشكل، يعني بهذا الطريق الذي تريده لأجل التجديد. هذا الشيء لا يصير قديما، هذا الشيء لا يصير قديما، لأنه تجربة إنسانية، والإنسان إنسان. يعني أنت إذا رجعت 15 قرنا إلى الوراء، رجعت 20 قرنا إلى الوراء، تجد الإنسان يشكو كما يشكو الآن، يتألم مما يتألم منه الآن. أبونا آدم عليه السلام يتألم مما نتألم منه جميعا، إنسان نبي يحزن ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، بكى على ابنه ودمعت عينه. بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم 15 قرنا تقريبا، يعني ما يقل عن 15 قرنا للدعوة الإسلامية والهجرة. فانظر إلى الفكرة، الفكرة هي أنها تجربة إنسانية. القضية ليست قضية بحور الشعر، بحور الشعر استنبطت من أنين الشعور، استنبطت من أنين الشعور. وعند حينما مثلا قال، حتى لا يفهم أننا أتكلم على الأنين أنه أشعار الرثاء فقط أو الحزن، لا، أو التفجع، حينما قال مثلا عمرو بن كلثوم حينما قال ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينة وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينه. أو حينما قال أبا هند فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. أو حينما قال قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرنا لوشك البين أم خنت الأمينة. وحينما قال إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ها؟ أنا حينما نظرنا في شعره انظر ما الذي وقع هنا، تجربة شعورية فخرية يفخر بها يعني عنترية. ها؟ حينما نظرنا إلى هذا الوزن وجدناه يقول بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول، بحور الشعر وافرها جميل، بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول. فأنت تقول أنا مللت من مفاعلة مفاعلة فعول، أنا أريد تجديد تجديدا. نقول لا، ارجع إلى عمرو بن كلثوم، انظر هل يجدد أو لا، انظر إلى التجربة البشرية. إذا أتيت بتجربة بشرية كذا، ولكن ليس من هذا الباب الذي تتكلم فيه مجرد التجديد. نفس الكلام في القافية، أنت تقول أنا أريد أن أجدد في القافية، كيف تجدد؟ القصيدة تكون على عدة قوافل. نقول لك لحظة ارجع إلى الأصل، إلى الفلسفة الأصلية. إذا كانت الفطرة السليمة تقتضي أن الإنسان المفجوع، يعني الذي وقع في مصيبة وقعت له فاجعة، إذا اشتكى منها تأتي شكواه كلها، تأتي الجمل في كل شكواه على شكل معين مختتمة بشكل معين تتفق جميعا مع الشعور، إذن تعديدك للقافية هنا إفساد للمعنى، إفساد للشعور وإفساد للقصيدة. تفهمون هذا الكلام؟ ها؟ هذا الكلام تفهمونه؟ نعم. طيب، وشيء آخر مبني على هذا الفكر، على هذا الأمر، يعني شيء آخر كذلك بنيته على هذه طبعا تأملات في واقع الشعر، وأنتم اذهبوا بعد ذلك وابحثوا واقرأوا وتدبروا وتأملوا كذلك، هذا الأهم. بنيت على هذا أيضا أن الشعر مادة سريعة الفساد، مادة سريعة الفساد. كيف سريعة الفساد؟ بعض الناس يظن أنه كلما كان الناس فصحاء كان كلامهم شعرا، وكلما يعني كان الكلام كلما كان اللغة كلما كانت اللغة مشهورة في الناس ومتداولة وكذا يستطيع الناس أن يجعلوا الكلام كله شعرا. هذا غير صحيح، سيكون شعرا رديئا نازلا سخيفا. لماذا؟ لأن لغة الشعر لغة سلطانية، لغة ملوكية عالية، لا تستعمل في كل شيء، لا تستعمل في كل شيء، لغة عالية جدا ولغة حساسة سريعة الفساد. ما معنى سريعة الفساد؟ يعني هي سلاح ذو حدين. كيف؟ الذي فيها، الذي هو الوزن والقافية الذي نتكلم عليه الآن، الوزن والقافية سلاح ذو حدين. كيف؟ إذا جاء الوزن والقافية عن غير عمد، إذا جاءت القافية، إذا جاء الوزن والقافية، إذا جاء الوزن والقافية تابعين لتجربة بشرية وشعور، فيختفيان في داخل هذا الزحام وهذه يختفيان كمكونات للشعر في داخل هذه الحزمة من الشعور وهذه الحزمة من المعاني، فهنا يكون الكلام جيدا جدا، يكون الشعر جيدا جدا. وإذا لاحظ المتذوق أن الشاعر راقب الوزن والقافية وهو يتكلم يتسفل جدا ويظهر لاعبا ويذهب ماء وجهه الأدبي، ويذهب ماء وجهه الأدبي، لأنك هكذا تكون لاعبا. الوزن والقافية سهلة جدا، الوزن والقافية سهلة، هي لعب، لعب صوتي، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في أن الناس الآن يستهجنون الشعر. انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، هذا هو السر في أن الناس الآن يستهجنون الشعر، يرونه شيئا سخيفا، يع كده يع، ليه سخيف؟ كلام عادي وصاحبه وضعه في وزن وقافي، يعني بيلعب، بيلعب صح. ولكن لا، الأصل في الشعر ليس كذلك. الأصل في الشعر، ها، الأصل في الشعر أن الوزن والقافية يأتيان تبعا. هناك تجربة شعورية قوية سيطرت على ملكات الإنسان، انتبه، تجربة شعورية قوية جدا سيطرت على ملكاتك، سيطرت على كيانك، فقلت كلاما فيه إبداع، فحينما وزننا هذا الكلام وجدناه على بحر واحد، وحينما رأينا خواتيم الجمل في هذا الكلام وجدناه على قافية واحدة. وهنا تقول فيها قوية جدا. تعرفون لذلك ما هي علامة القصيدة الجيدة؟ تعرفون علامة القصيدة الجيدة؟ أنك إذا فككتها من الوزن وأرجعتها إلى، أو جعلتها كلاما منثورا، ما وجدت في القوافي أجود من الكلمات التي جاءت في القوافي. تفهم هذا الكلام؟ يعني إذا فككته إلى نثر، إلى موضوع إنشائي كما نقول، ما وجدت، لم تجد في النثر أجود من الكلمات التي جاءت في القوافي. تعرفوا ما هذا الكلام ما معناه؟ معناه أن هذه القوافي لم تجتلب لأجل أن تكون قافية، هي الكلمة التي تسد مكانها وجاءت هكذا بهذا الوزن. ولذلك فالشعر هنا يقترب من أن يكون إعجازا. كيف تأتي بقصيدة من 50 من 40 بيتا والقافية غير مجتلبة؟ إذا فككته إلى نثر، يعني ليس عندك ضرورة الوزن ولا القافية، لم تجد إلا هذه الكلمات، لم تجد إلا هذه الكلمات التي تستعمل، هي أفضل كلمة في كل موضع. هذا معناه أنك أيها الشاعر العالي الفحل السليقي الطبيعي، هذا يعني أيها الشاعر أنك لم تفكر في الوزن ولا القافية أصلا، لم تجتلب القافية، لم تبحث عنها في القواميس كما نفعل نحن الآن، لم تبحث عنها. لقد تناغم المعنى واللفظ والقافية والوزن كله في تركيبة واحدة، لم يراقب شيء على حساب شيء. تفهم؟ ها؟ لم يراقب شيء على حساب شيء. تفهمون هذا الكلام؟ نجيبه، تفهمون هذا الكلام؟ الذي يجيبه عدد قليل والباقي يسكت، لا أدري هل يفهم أم يأس من الفهم. طبعا لاحظتم الآن أن تكوين هذه الصورة نادر، صعب صح؟ أن تكوين هذه الصورة بحيث أنك إذا فككت، لو أنك فككت القصيدة حللت، يقول حل القصيدة، حل القصيدة، حلل يعني فككتها إلى نثر، يقول حل وعقد. العقد هو تحويل النثر إلى شعر، إلى نظم، تحويل النثر إلى نظم، والحل تحويل النظم إلى نثر. فهذا معناه أنك إذا حللت القصيدة إلى نثر وجدت الكلمات هي الكلمات، لا تجد كلمة، لا تجد كلمة تبدلها بأفضل منها، هذا معناه أن الشاعر جاء بأفضل كلمة مع الوزن مع القافية مع الموسيقى للبيت مع كل شيء، في كل شيء. طبعا تلاحظون أن ذلك إذن قليل نادر يصعب تحقيقه، وهذا هو ما قصدت بقولي الشعر مادة سريعة الفساد، لأن تحقيق هذا قليل وليس أغلب الشعر جيدا بهذا المستوى. طبعا هو على درجات، حتى المصنوع يدخل في درجات الجيد، ومن المعلقات ما هو مصنوع محقق، زهير بن أبي سلمى شعره محقق، يعني يصنعه، يمكث على قصيدة سنة ينقح فيها، الحوليات والمحككات والمنقحات، مدرسته مدرسة الحطيئة وكعب بن زهير رضي الله عنه. إذن الشعر هنا مادة سريعة الفساد. سريعة الفساد لماذا؟ سريعة الفساد لماذا؟ لأن تحقيق هذه الجودة، شروط هذه الجودة، هذه الأمور التي تكون سلاحا ذا حدين، تحقيق هذه الأمور صعب، يحتاج إلى قريحة قوية ولغة قوية وتلقائية غالبا، وتلقائية غالبا يعني يغلب فيه ألا يكون مصنوعا، لكن قد يكون مصنوعا وقد يكون جيدا لا إشكال، كأشعار زهير ومدرسته، أوس بن حجر أيضا، الشعر الجاهلي الكبير. فالشعر إذن مادة سريعة الفساد لأجل هذا الشيء. ينبني على كون الشعر تجربة بشرية شيء آخر كذلك يخرج عنها أو يتخرج عليها، وهو قضية الغناء، غناء الشعر. أنتم ترون أن البعض يغني الشعر، هذا لا إشكال، بشرط واحد، أن يعترف أنه ينتج منتجا جديدا، أن يعترف أنه ينتج منتجا جديدا. من يغني الشعر يعترف، لابد أن يعترف أنه ينتج منتجا جديدا. لماذا؟ لأن القصيدة بنت بيئتها. ما هي بيئتها؟ التجربة الشعورية التي كان فيها الشاعر، فتؤدى القصيدة بحسب البيئة التي قيلت فيها، بحسب البيئة التي قيلت فيها. ومن هنا أستطيع أن أعرف كيف تؤدى قصيدة لعنترة بن شداد مثلا، أو لعنترة العبسي، لأن مختلفه مختلف في اسم والده، لعنترة العبسي الجاهلي، أستطيع أن أعرف كيف تؤدى قصيدة له يقولها في حرب، أو أبيات له يقولها في حرب، حينما يقول مثلا، أو حينما يستظهر بطولاته ويستظهر شمائله على حبيبته وكذا، فيقول لها: إن تغدفي دون القناع فإنني صب بأخذ الفارس المستل، أو طب بأخذ الفارس المستلئم، أفني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هكذا ينبغي أن تؤدى هذه القصيدة. تخيل لو أنك أديتها هكذا: إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هل هناك علاقة بين الأداء وال هل هناك علاقة بين الأداء والمعنى والكلام؟ هل هناك علاقة؟ مشوهة، أليس كذلك؟ مشوهة جدا. لماذا مشوهة؟ لأنها صارت يعني مع غير أمها، صارت مع غير أمها، امرأة سوداء ومعها ابنة شقراء، وتقول ابنتي، فتقول ابنتي. فهكذا كذلك تخيلوا مثلا البيت الذي قالوا فيه إنه أخنث بيت قالته العرب، هو بيت للأعشى في معلقته. الأعشى معروف، وحينما يقال عند الجاهليين تخنث، يعني بالبلد المصري اتمايس، مايس يعني اتدلع، اتدلل، عشان إخواننا العرب اتدلل يعني، وأخونا الطاجيكي تدلل وتكسر، هذا هو معناه. ليس التخنث المعروف في العصر العباسي أو كذا، لا، هذا لم يعرفه الجاهليون. التخنث الذي عرفه المسلمون في العصر العباسي، التشبيب بالغلمان والشذوذ وهذه الأشياء، عرفت في العصر العباسي، لم يعرفها الجاهليون ولا الأمويون. التخنث عند الجاهليين معناه التدلل والتكسر والتميع، التميع يعني. فالأعشى ماذا يقول؟ يقول يحكي عن في معلقته، يحكي عن هريرة، فيقول: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. انظر، يعني يولنا من بعض، يعني هنضر بعض. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. هكذا ينبغي أن يؤدى هذا المعنى. لكن تخيلوا أن شخصا لا يفهم جاء وقال: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. هذه ليست هريرة. أنت أخطأت أيها الرجل، أخطأت الدار التي أردت، لأنك أعشى لا ترى. دخلت دار، واضح أنك دخلت دار زوجها أو دار أبيها الذي يقول لك بهذه الطريقة: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. يعني شخص يقول لك: سأقتلك أو تقتلني. ها؟ هذه ليست هريرة أبدا. ماشي. كذلك تخيلوا حينما نؤدي مثلا يعني أبيات المؤنسة هكذا: خليلاني لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، ولو كان المصلى ورائيا وما بي إشراك، ولكن حبها بعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. يا مقرف. ها؟ لكن كيف تؤدى؟ أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، ولو وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. رجعت الأبيات إلى أمها، أليس كذلك؟ ها؟ رجعت الأبيات إلى أمها مرة أخرى. نأتي عند من يقول: إنني أريد أن أغني الشعر. نقول له: أنت هكذا تنتج منتجا جديدا، أنت هكذا تنتج منتجا جديدا. لأن عنترة لما عبر بشعوره عن هذا بهذا المنتج، بهذا الشعر، لم يقل مثلا هكذا سأغني، ها؟ لم يقل ماذا؟ لم يقل: إن تودي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مباقته كطعم العلقم. لا يا مولانا، ده مجلس طرب، ده مجلس طرب، ده مجلس طرب. الصواب الله يبارك فيك، ولكنه مجلس طرب، حتى لو صوت جميل هو مجلس طرب، وليست قصيدة عنترة. عنترة كان يكلمها وقال لها: إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هكذا أداها. إذا أردت أن تغني فغن كما شئت، ولكن لا تقل إن هذه هي القصيدة بهذه الروح. لذلك أنا لا أحب غناء الشعر الحقيق. لماذا؟ لأنه يخرجه عندي عن أصله. أنا أريد أن أتخيل الشاعر وهو يقول قصيدته بالجو وبالبيئة التي نتجت فيها هذه القصيدة، وهذا هو ما يجعل الشعر عاليا. الشعر يسقط بالغناء، أنت تستخف بالشعر إذا غني، تشعر أنه شيء جميل لكنه على هامش الحياة، ليس شيئا ثمينا يعبر عن الإنسان. هذا أولا. والشعر يسقط بمراعاة الوزن، بمراقبة الوزن والقافية، لأن السامع يشعر بأنك تتكلف الوزن والقافية، إذن أنت تلعب، لا تعبر عن تجربة إنسانية حقيقية أنت تتلبس بها. ولهذا أنا أبغض جدا هذه الحفلات، هذه الحفلات الشعرية، تجد الشخص يقف ويهتف بالشعر كمثل الذين يقرؤون القرآن. بعض الناس يظن أنك إذا أردت أن تقرأ بالتجويد اخنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هو فاكر كده أن كله غنة، أن القراءة كلها غنة، خلاص. كذلك الشعر، يظنون أن كل شعر تهتف به. لا لا لا لا لا لا، لحظة. الشعر الجيد هو الذي تقوله بطريقة سليقية تلقائية، كأنك تتكلم بها، كأنك تتكلم بها، ولا يظهر لها الوزن والقافية إلا في خفاء، يعني يتوارى الوزن والقافية في الخلف. لأنها تأتي تبعا لا تقصد. جمالها أن تأتي تبعا لا أن تقصد، هذا جمالها، هذا جمالها. ولهذا فجمال القرآن ليس في الفاصلة، وإنما في المعاني التي تغلق معك بهذه الفاصلة، هذا هو، بالمعاني التي تغلق معك بهذه الفاصلة. ولهذا أنت إذا سمعت الذي يدعو مثلا بعد التراويح في رمضان، بعد التراويح، ها، بعض الذين يدعون أو أكثر الذين يغنون اللهم استر الإسلام والمسلمين اللهم، أليس كذلك؟ هذا غناء، يعني هو إذا غنى لا إشكال. أنا لا أتكلم في شيء الآن، أتكلم أيضا في التفاوت، أتكلم الآن في التفاوت، خلاص. لكن لو أنك رأيت شخصا يتكلم في الدعاء كأن كلامه عادي ولكنه يتضرع به ويذل، ستشعر بأنه أصدق وأنه أخشع. اللهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إن علمت مني كذا وكذا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم، هو شخص كأنه يتكلم مع شخص في الحياة في الشارع، ولكنه يخضع ويتذلل ويبكي، فتعرف أن هذا صادق، أراد أن يتكلم لا أراد أن يغني. أما الآخر فقبل أن يدخل أعد ويشرب ينسون وكذا، وأخذ يجرب في الغرفة، في غرفة المسجد أخذ يجرب النغمة قبل أن يخرج على الناس ويتدرب على النغمة مع زميله. رأينا كل هذا، لا أتألى رأينا ذلك، لا تقول عليهم، رأيت ذلك كله، يجلسون ويجربون النغمة، وهذا قل له طب خذ انت عندك، طب بص دي بقى، خذ دي ويجرب. لماذا؟ حتى يعجب الجمهور الذي في المسرح الذي يسمونه المسجد، هو مسجد، هم جعلوه مسرحا هكذا. ولذلك هذا هو معنى قول علماء التلاوة أو علماء الذين صنفوا في علوم القرآن كالسيوطي والبرهان والزركشي في البرهان، حينما يقولون لك اقرأ القرآن على منازله. كيف؟ يقولون لك فعند آية الوعيد تقرأها على أنها آية وعيد، وعند آية الجنة الوعد تقرأها على أنها آية وعد، آية تبعث على السرور تقرأها قراءة سرور، آية تبعث على الحزن والخوف تقرأها قراءة الحزين الخائف. تقرأ القرآن على منازله، يعني على المعاني التي نزل عليها، هذا هو، تقرأه على منازله يعني على المعاني التي نزل عليها. كذلك كل كلام بليغ، كل كلام بليغ هكذا ينبغي أن يؤدى هكذا. ولذلك القصيدة التي تتنوع في مواضيعها لابد أن تختلف نبراتك فيها صعودا ونزولا مع الموضوع، لأنك تعيشه، لأنك تحاول أن تحاكي الشاعر. عبد يغوث بن الحارث كان في حرب مع بعض العرب، وكان سيد قومه، وكان فارسا شجاعا، فأسروه ثم شدوا لسانه بنسعة، شدوا لسانه بسير من الجلد حتى لا يهجوهم، ثم علم أنهم قاتلوه لا محالة، فأشار إليهم، طلب منهم أن يفكوا لسانه، وطلب إليهم قال لهم يعني اقتلوني قتلة كريمة لأنني سيد قومي وكذا وكذا، طالما أنتم تقتلونني على كل حال فدعوني أنوح على نفسي. فضربوا عراقيبه، هم سيعدمونه لأن هذه الحرب مات فيها من صناديدهم ومن رؤسائهم، ولم يمت أحد من قبيلة أو من طائفة عبد يغوث الحارثي، فأرادوا أن يقتلوه بمن مات منهم. فما الذي حدث؟ ضربوا عراقيبه، قطعوا عراقيبه، يعني خلاص انتهى، لن عرقبوه، يقول العرب عرقبه أو عرقب الناقة، يعني ضرب عراقيبه حتى تسقط ويذبحها بسهولة، فضربوا عراقيبه وسقط ودمه ينزف. فجاءه غلامان من هذه القبيلة، وقف أحدهم على رأسه وقال له أنا فعلتك حربك لنا؟ أرأيت ما فعلت بنفسك؟ أيسرك ما أنت فيه الآن؟ فنظر إليهما وقال ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، يكفيني ما بي، لا تلوماني، يكفيني، ألا ترون أني أموت، ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وكن وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. ثم قال: أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتالية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ثم يقول: تذكر فرسيته وزوجته وكذا، فقال: وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. انظر. وفي النهاية يقول: كأني لم أركب جوادا للذة، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبع الزق الروية، ولم أقل لأيسار سبق أعظم ضوء نارية. تجربة صعبة، أليس كذلك؟ تجربة صعبة. تخيلوا الآن، انظروا، هذا الأداء الذي أديت به الآن هو ابن البيئة، ابن جو القصيدة، أليس كذلك؟ ابن جو القصيدة. تخيلوا الآن: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي. هذا منتج آخر، ليس كذلك؟ خرج عن بيئته، خرج عن بيئته. ولهذا ينبغي أن ننظر في كل هذه الفعاليات أن القصيدة بنت بيئتها، القصيدة بنت بيئتها، هذا هو. هذه الفكرة إذا استوعبتموها جيدا ستحل لكم مشكلات كثيرة، طبعا مع إنضاجها، مع التفكير فيها، مع القراءة في كتب المذاهب المختلفة، المذاهب التي تختلف فيما بينها، يعني المذاهب التي تختلف فيما بينها تقرؤون فيها وفيما قالوه وكذا، لكن اجعل هذه الفكرة في رأسك لأنها يقينية. القصيدة ناتجة عن القصيدة الجيدة ناتجة عن تجربة بشرية استطاع صاحبها أن يعبر عنها في لفظ جيد، في تركيب وأسلوب جيدين، تبني عليها كل ذلك، تبني عليها الكلام في القافية لأنها جزء، جزء من القصيدة لا ينفصل، هو أصلا ذائب في الوحدة، في وحدة القصيدة، ذائب في وحدة البيت، ذائب في المكونات، هذه المكونات منفصلة في أذهاننا فقط لأجل التعليم ليس أكثر، منفصلة في أذهاننا فقط، أما في الحقيقة هي جزء من الشعور. أنت حينما ترى شخصا شخصا حزينا يجلس مع نفسه ويفعل هكذا، أنت ماذا تقول؟ تقول: عندنا شيئان، عندنا حزن وعندنا أنين، عندنا شخص، عندنا شعور الحزن وعندنا أنين الوجع الصوت، لكن هل في الحقيقة ينفصلان كما أنت رأيت الآن؟ لا ينفصلان. فإذا أنت قلت: أنا مللت من خمس مرات، أنا مللت من هذا، أنا أريد إذا أنت إذا أردت أن تقول ذلك فينبغي أن ترجع وأن توفق بين ذلك وبين الشعور الذي عند الشخص. إذا أنتج الشعور مثل هذا الأمر فكلامك صحيح، إذا لم ينتج مثل هذا الأمر فكلامك غير صحيح. إذن وحدة الأنين، اتحاد الأنين هو المناسب لاتحاد الشعور، وهذا في الصرف. ألم نقل إننا التزمنا في اللازم؟ فعل يفعل، كرم يكرم، بخل يبخل، علم يعلم، فقه يفقه. وحدنا بين العينين، لما بين العينين وبين الشعور الذي بين المعنى الذي يحدث في الإنسان، لأنه لازم، واللغة تدل على المعاني. فإذا كان المعنى الذي في داخله واحد قوي مستمر، إذا كان المعنى الذي في داخل الإنسان معنى واحدا مستمرا قويا، فلابد أن تخرج قافية واحدة متناغمة. وسترون ذلك حينما أتكلم على قافية في المحاضرة القادمة إن شاء الله، حينما أتكلم على قافية المؤنسة، حينما أتكلم على قافية المؤنسة، وسترون كيف تتفق القافية هذه اليائية التي هي الياء المفتوحة معها ألف الإطلاق، سترون كيف تتفق هذه الياء أو هذه القافية مع حالة المجنون ومع شعور المجنون ومع المعنى الذي في المؤنسة. سترون، سأتكلم في ذلك إن شاء الله. كل ما تكلمته في قضية القصيدة وروحها وبحرها ومعناها سأتكلم عليه، وأنا أتكلم في المؤنسة. أنا قلت لك أعطيك تطبيقا، أكون عندك شيئا جديدا، أعطيك درسا هو الأول من نوعه في الممارسات المعاصرة نراها حولنا. لا أقول أنه مخترع، أنه جديد، لا، أقول جديد من نوعه، يعني ليس موجودا في البيئة التي حولنا، لا ترى هذا النوع في البيئة التي حولنا، هجرت هذا الكلام من زمان من قديم ولا تعرفه أصلا. فأنا أطبق لك أشياء جديدة، أطبق لك ما مع كيف كيف كيف ننسق ونتكلم على هذا الاتحاد بين اللفظ والمعنى والوزن والقافية في قصيدة المجنون. وسأفعل هذا معك في قصائد أخرى، وحينما تجتاز مرحلة أخرى في دراسة العربية سأعلو في مستوى معك، وبهذا تتوازى في النمو ملكاتك مع العلم، ملكاتك وسليقتك وقدرتك على فهم الشعر وتذوقه وفهم كلام العرب عموما، تتوازى مع دراستك في مراحل العربية المختلفة، العلوم العربية المختلفة، المراحل المختلفة للعلوم. كلما صعدت مرحلة تصعد معها بملكتك، حتى إذا انتهيت. لا أرى شخصا يحفظ كتب النحو وكذا وفي النهاية لا يستطيع أن يتذوق شيئا، أراه جلفا. إذا كتب يكتب جريدة، يكتب في مجلة، يكتب حكما شرعيا، يكتب كذا، يكتب بلغة قانونية، وإذا أراد أن يتذوق يعني لا يفهم شيئا وتجده جلفا هكذا. لا، الله المستعان. أرى أن ذلك يكفي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وإن شاء الله المحاضرة القادمة غدا إن شاء الله، الكلام على المؤنسة، مؤنسة مجنون ليلى، غدا إن شاء الله، وربما نشرع في أولها إذا كان معنا وقت، وسيكون معنا وقت إن شاء الله. المحاضرة لن تقل عن ساعتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.